السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. صباح الخير يا شباب، أهلا وسهلا ومرحبا بخيرة الشباب. فهذا هو اللقاء الخامس من دورة الكتب التأسيسية في علوم الشريعة، وكيف نقرأها، ومنهج الانتفاع منها في تأسيس طالب العلم. ختمنا الدرس الماضي بالكلام عن أهمية دراسة سيرة الأئمة ومطالعة تراجمهم ومعرفة حياتهم وتاريخهم ودراسة أخلاقهم وأعمالهم وأقوالهم ووصاياهم وتدبر مواقفهم. وكنت أقول يعني إني أرى أن من أعظم أسباب ضعف كثير من الطلاب فقرهم في هذا الباب، حيث أنهم لم يعرفوا أئمة الإسلام، أو بالأدق لم يعرفوا عنهم سوى أقوالهم، وهذا جعلهم يضيعون الانتفاع منهم من جهة، وجعلهم يتساهلون في تخطئتهم من جهة أخرى. بل وجدت كثيرا من الشباب المدعي للثقافة والمعرفة ينتقص أئمة الإسلام من أهل العلم عليهم رحمة الله ما يمكن أن أسميه بظاهرة عدم اطمئنان كثير من الشباب لطريقة أئمة الإسلام المتقدمين في أبواب علوم الشريعة، أو حتى في النظر والاستدلال. بمعنى أنهم يعني كثير من شباب المسلمين لا يثقون في أئمة الإسلام، لا من حيث النتائج التي وصلوا إليها، ولا من حيث منهج النظر. وهذا اقتضى أن يعرضوا عنهم، يعني هؤلاء الشباب لكونهم لا يعرفون الأئمة ولا يثقون فيهم، هذا اقتضى أن يعرضوا عنهم وأن يطلبوا مناهج مستعارة لفهم الشريعة. يعني هم لا يريدون أن يفهموا الشريعة على هدي من سبقهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فاستوردوا نظريات حداثية مثل التاريخية والتأويل والأنسنة، مناهج إن شاء الله يأتي بيانها. المهم إن هي مناهج باطلة وفاسدة، ولا يصلح أن يفقه بها كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدت بهم إلى نتائج باطلة في كل أبواب الشريعة، سواء في باب الإيمان أو في باب الحقوق أو في باب الحكم أو في باب التشريع أو غير ذلك من أبواب الدين. من خلال مناقشتي لعدد كبير من هؤلاء الشباب في دول مختلفة، وجدت أنهم يجمعهم أمور، يعني هؤلاء الشباب الذين أعرضوا عن التراث الإسلامي وعن كتب الأئمة التي نذكرها، ولم يجعلوا هذه الكتب بابا لفقه الشريعة، فلا هم أساسا يعرفون موطأ مالك ولا الأمة الشافعي ولا الآثار لمحمد الحسن الشيباني ولا البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة ولا مسند أحمد، ليس لهم في هذا الطريق أصلا. هم قالوا هذه المناهج لا يصح أن نفقه بها الشريعة، فاستوردوا مناهج يعني محدثة وباطلة. فهؤلاء الشباب أنا ناقشت عددا منهم. أول ما استوقفني في صفة هؤلاء لهجة الاستعلاء، يشعرون أنهم متنورون وأنهم هم الذين يفكرون خارج الصندوق بعكس عامة المسلمين الذين لا يزالون في قعر الصندوق. وربما هذا نفس شعور رؤوسهم من الكتاب والمحاضرين من دعاة الفكر التنوير الحداثي، يشعرون نفس الشعور، يشعرون أنهم النقاوة وأنهم الصفوة، وعندهم ثقة مفرطة في آرائهم. رأيت أن هؤلاء الشباب يعني لماذا وصلوا إلى هذه القناعة؟ يعني لماذا هؤلاء الشباب وصلوا إلى هذه القناعة؟ هناك أسباب. طبعا أنا أريد أن أنبه فقط حتى يفهم الشباب ما معنى هذه المناهج اللي هي الأنسنة والتاريخية والتأويل. هذه المناهج يا شباب باختصار هي مناهج محدثة في قراءة النص، يراد بها في الأساس تحييد النص الشرعي وإعادة تفسيره. يعني إن هم إما أنهم هم عندهم نظرية، يعني العلمانية أو الليبرالية أو المدنية، هذه عندها نظرية في تفسير الوجود وفي الحكم في مسائل الاقتصاد والسياسة والأخلاق، فهذه الأشياء تخالف دين الإسلام. فماذا يفعلون؟ يأتون إلى النص القرآني الذي يخالف منظومتهم فيحيدونه، يعني يعيدون تفسيره حتى لا يخالف النتائج التي وصلوا إليها. فمن هذه النظريات مثلا القول بالتاريخية، يعني يقولون إن هذه الأحكام الشرعية كانت مناسبة لتاريخها وظرفها، لكن إن إحنا نعيد هذه الأحكام الشرعية بعد مثلا 1400 سنة هذا لا يصح. كانت هذه الأحكام الشرعية نافعة في وقتها وفي زمانها وفي ظرفها وفي مكانها، أما أن نعيدها فهذا خطأ. فإذن هم أرادوا بهذه المناهج المحدثة في قراءة الشريعة وفي فهمها أن يحيدوا النص الشرعي حتى لا يتعارض مع منظومتهم، تماما كما فعل المتكلمون في قانون العقل والنقل. وقالوا يعني إن الآية التي تخالف عقلنا أو عقولنا إما نؤولها، يعني نحرف معناها، والحديث الذي يخالف نضعفه، يعني يردونه أو نؤوله. المهم إن هم يريدون أن يثبتوا أن منهجهم لا يخالف الشريعة. طيب كيف منهجهم منحرف ومعروف إن هو يخالف الشريعة؟ فيحيدونه عن طريقة عن هذا الطريق، وتماما كما فعل مثلا غلاة الصوفية إذا أنكر عليهم أنهم يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، قالوا الخضر خالف موسى في أمر وخرج عن شريعته. وكما مثلا يفعل غيرهم في محاولة الجمع بين الشريعة وبين المشروع الذي جاء به. وهذا الفعل، يعني أنا ذكرت لكم قبل ذلك شباب أن المدارس العلمية في النظر إلى الوحي هم أربعة: إما مدرسة أهل السنة التي تنطلق من أن القرآن والسنة هما الأصل والمنطلق والمرد والحاكم عند النزاع، يعني أنهم إذا دخلوا في مسألة معينة ينطلقون من الوحي، يعني الأساس هو الوحي وبيانه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حصل نزاع بينهم فإنهم يجعلون الوحي هو الحاكم وهو المرد عند النزاع. طيب المدرسة الثانية مدرسة المتكلمين، يجعلون العقل هو الأصل، والوحي إما أن يرد، الوحي والسنة إما أن يرد وإما أن يؤول حتى لا يخالف، يعني أرادوا الجمع بين علم الكلام وبين الشريعة. والفئة الثالثة هم غلاة الصوفية، يعني جعلوا طريق المعرفة هو الوجد والذوق، يعني ما يجده الإنسان في نفسه لا يرجعون فيه إلى الوحي، ويزعمون أن هذا هو العلم اللدني وإن الإنسان لا يحتاج واسطة بينه وبين الله اللي هم الأنبياء، يعني فعادي لا مشكلة عندهم أن يخرج على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج عنه وهكذا. والمدرسة الرابعة هم الفلاسفة الإسلاميون، أرادوا الجمع بين الفلسفة والشريعة، وعلى رأس هؤلاء الفارابي والكندي وابن سينا وابن رشد. وهؤلاء جعلوا فلسفة أرسطو يعني هي الحكم أو هي الأصل، وكيفوا الشريعة لتوافق هذا المنهج أو حتى لا تخالفه، يعني هم يريدون فقط حتى تحييد النص. المهم أن بشكل عام كل واحد من هؤلاء عنده مشروع لم يأخذ نتائجه من الوحي أو من الشريعة، لكنه في ذات الوقت لما طرح مشروعه في الوسط الإسلامي والمسلمون عندهم الكتاب والسنة هو الأصل، حاول كل واحد من هؤلاء أن يؤلف بين الشريعة وبين منهجه، أو بين يعني ما يسمى بعقيدته يعني. فالمهم ان لهم مناهج، نفس الكلام هذا ما يفعله التنويريون او الحداثيون او العالمانيون العرب، لانهم يطرحون مشروعهم في العالم العربي الاسلامي، والمسلمون يعني يعتزون بالقران والسنه. فاراد هؤلاء التنويريون اللي هم يعني يجعلون انفسهم يعني المتنورون الذين يقرؤون القرآن والسنة ويجددون للناس أفهامهم ونحو ذلك من المعاني، أراد هؤلاء أن يقولوا إن منهجنا لا يخالف القرآن والسنة، ولكن بشرط أن نقرأ القرآن والسنة بقراءة تاريخية. التاريخية كما قلت لكم يعني يزعمون أن هذه الأحكام التي في القرآن والسنة هي حق، ولكنها كانت مناسبة للعصر الذي كانت فيه، واستدعاؤها بعد سنوات طويلة وفي مكان مختلف هذا من الإيه؟ هذا من الخطأ. وفي كتاب جميل جدا أنا نبهت عليه كثيرا بعنوان إشكالية تاريخية النص الديني في الخطاب الحداث المعاصر للدكتور مرزوق العمري. ودكتور سلطان العميري لي مقال جميل اسمه إضاءات في طريق البناء المتوازن، ده يعني كان جيدا في هذا أنه حاول أن يدل على الأبحاث النافعة في هذا الباب. هؤلاء الشباب حينما يعني أنا يعني تكلمت مع كثير منهم، طبعا هم أول شيء بيستوقفك مع هذا الشاب الذي لا يعرف شيئا عن القرآن والحديث ولا يعرف شيئا عن كتب الأئمة، بل لا يعرف أسماءهم أصلا، أول شيء تلاحظ فيه لهجة الاستعلاء، يشعر أنه متنور وينظر إليك أنك مسكين، يعني أنت بسيط، أنت شخص لسه يعني إيه عايش في دور بقى الكتاب والسنة والكتب العلماء والكلام ده كله. هو لا عنده الكلام ده، هو يتصور أنه تجاوز هذا وما عاد يحتاج إليه. من الأمور أيضا التي لاحظتها في هؤلاء، لا علم لهم بالوحي، لا بالقرآن ولا بالسنة، ولا حفظا ولا فقها. يعني أكثر من لقيت من هؤلاء لا يحسن أن يقرأ سورة واحدة قراءة من المصحف، فضلا أن يحفظها، فضلا أن يعرف شيئا عن أسباب النزول، أو عن كيف نفهم القرآن والسنة، أو قواعد اللغة، أو علم أصول الفقه أبدا. أيضا مما لاحظته فيهم، وهو لعله هو السبب الأصلي في أنهم يعرضون على عن الأئمة ويظنونهم يعني ليسوا أهل علم، إن هم لا يعرفون سيرتهم ولا منهجهم في العلم والنظر والاستدلال، فلذلك لا يثقون فيهم، ويسهل على الشاب من هؤلاء أن يتشكك في هؤلاء الأئمة، بل وينتقصهم ويزدريهم. يعني ليس عنده مشكلة أبدا إن هو ينتقص العلماء ويجحد حقوقهم. أيضا من الأمور الملاحظة أنهم ليس عندهم علم بعلوم هي أساس في النظر والاستدلال، لا علوم الحديث ولا أصول الفقه ولا العربية، ويجهلون كذلك مناهج وقواعد العلماء في هذه الأبواب. الشاب منهم لم يقرأ كتابا واحدا مختصرا في تلك الأبواب، فضلا عن أن يضبطه أو أن يميز منهجه أو أن يقرأ تراث الأئمة بشكل متكامل ليحسن تصور هذا الباب. لا يميز بين ما كان قاعدة عند العلماء وبين بعض التصرفات الفردية أو الفتاوى الشاذة. يعني يعمل إيه؟ هو يأتي مثلا لبعض الأقوال الشاذة ويقول شفت الأئمة اللي أنت بتتكلم عنهم والعلماء، شفت بيعملوا إيه؟ هو لا يفهم إن هذه أساسا الأقوال هي محل نقد، يعني إن نحن لم نقل إن إحنا نسلم لهؤلاء. من القواعد الأساسية التي أخذناها أن كل عالم يحتج لقوله لا به. الحجة عندنا في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نحن ننتفع بمنهج هؤلاء وطريقتهم وهديهم في فقه القرآن والسنة وفي مسائل الرواية والحديث وغير ذلك. فهؤلاء الشباب يجمعون بعض الفتاوى الفردية الشاذة وينسبونها للأئمة ويطعنون في العلماء بسببها. وترى الواحد من هؤلاء ينبهر بكلمات لبعض المفكرين المعاصرين، أو مفكري مثلا الثورة الفرنسية أو عصر الأنوار في أوروبا، يأتي ببعض المقالات ويجعلها من جوامع الكلم ومحكمات المعرفة، وهي كلمات بسيطة جدا لا تستحق، ومعروفة لدى صغار طلبة العلم، وفي كلام العلماء أعظم وأدق منها 1000 مرة. وتراه مثلا يخلط، يعني يأتي مثلا لمسألة محدثة أو مقالة محدثة مثل مقالة الجبر مثلا، إن الإنسان مجبر على أفعاله، وهذه مقالة يعني يقولها الجبرية الجهمية ومن تبعهم من بعض المتكلمين، إن الإنسان مجبر، فهو يستعمل هذا للطعن في كلام يعني كتب الأئمة، ويقول شفت هذه الكتب ماذا تؤدي، يعني هو يعني يلتقط أشياء حتى يطعن بها في كتب العلماء وكتب التراث. هو في الآخر يا شباب، هذا الشخص أو هؤلاء الشباب من خلال تعاملي معهم، هو مجرد إنسان محب للثقافة والمعرفة، لكنه مقطوع الصلة عن منابع العلم والهدى، ولا يعلم بجهله، بل هو يرى نفسه متنورا واعيا، ويرى أن هذا هو الحال الذي ينبغي أن يصل إليه كل الشباب. هذا لا يخص أولئك الشباب، بل يشمل من يستمعون إليه من الكتاب والمحاضرين، يعني الكتاب الشباب، هؤلاء الشباب يستمعون إلى كتاب ومحاضرين، هؤلاء الكتاب والمحاضرون يبثون في كتبهم ومقالاتهم ما يدل على جهلهم بالقرآن والسنة والتاريخ ومنهج الأئمة وعلوم الإسلام. يعني هذا الذي يدعي أنه متنور لدرجة أنه فهم هذا التراث وانتقده واختار بديلا عنه، هو لا يفقه لا التراث ولا يعرف الأدوات أساسا التي يقرأ بها. وكلام هؤلاء فضلا عن الكذب والتحريف الذي أراه متعمدا، كلام هؤلاء بعيد أصلا عن المنطق العلمي. باختصار شباب، هذا الشاب الذي يظن أنه خرج من تقليد الأئمة، هو يقول أنا لست مقلدا، هو يدعي أنه خرج إلى ساحة الاجتهاد ومضمار الحرية، يقول أنا صرت حرا، هو نفسه مقلد متعصب بامتياز، وهو فاقد لأدوات النظر والبحث والاستدلال، هو جاهل، يعني هو جاهل بما يسخر منه وينتقصه ويتنكر له، وجاهل حتى بأصول ذلك المنهج المحدث الذي دخل فيه. يعني كثير منهم لا يعرف ما معنى أن أكون متنورا، يعني هو بيقول أنا تنويري أو حداثي مثلا، أو أنا لست مقلدا لكتب العلماء. فأنت حينما تسأله طيب أنت ماذا، يعني ما هي الطريقة التي اهتديت إليها، أو ما معنى التنوير أو الحداثة حتى بمنهج هؤلاء، لا يستطيع أن يجيب، هو مجرد إنسان يردد كلمات لا يعرفها. وأعجبه زخرف القول الذي يقول بأننا أنك حر واستعمل عقلك والمنهج النقدي، وهؤلاء رجال ونحن رجال، وهذه المعاني. والله أنا ما وجدت واحدا من هؤلاء، وأنا أقولها بصدق، وهؤلاء أنا أحبهم. لماذا؟ لأنهم مسلمون وأنا أحب لهم الخير، وإن كنت أنكر يعني مقالاتهم وأنكر حالهم، لكني والله أحب لهم الخير. ما وجدت واحدا منهم مطمئن البال، ما وجدت واحدا منهم مهتديا في هدي، حتى في الأمور التي يقول إنها من الدين، اللي هي مثلا الصلاة والصدق ومكارم الأخلاق، ما وجدت في خلال من رأيت، ما وجدت منهم إلا شاكا مرتابا مضطربا سيء الخلق يفعل منكرات. ووجدت يعني قريبا كنت في بلد أوروبية، ووجدت التقيت بشخص منهم، وكنا في يعني أذن علينا الظهر، فأنا أنزلت أنا وصديقي توضأنا ونصلي، فقلت له نصلي، فقال لا أنا لا أصلي. استغربت أنا، يعني هذه الكلمة لم أستوعبها، يعني كنا نتناقش في أمور وكان هو يستمع إلى يعني أحد هؤلاء الزاعمين مشروع التنوير الذين يبثون الشكوك للشباب، وكانوا بوابة لكثير من الشباب للدخول في الإلحاد. فكان هذا الشاب يستمع إليه ويجادل عنه جدا، وطبعا أثبت للشاب أنه لا يعرف شيئا. نفس هذا الشاب يعني كان يتناقش ينتقد الطبري في أشياء، ويقول الطبري بيعمل كذا. قلت له أسألك يا أخي سؤال بكل صراحة، أنت تعرف شيئا عن الطبري؟ هل قرأت شيئا من كتبه؟ بدأت أبين له لحد ما انكشف أنه هو إيه، وعرف مع نفسه أنه لا يعرف شيئا، وأنه يقدح في الناس بالباطل، وأنه حتى لا يعرف شيئا عن دينه. فالمهم أنا لم أكن أعرف أبدا أنه لا يصلي، فقلت له يعني ألا تصلي معنا؟ قال لا أنا لا أصلي. مش مثلا انا مش هصلي، انا تعبان، انا كذا، لا، بيقول انا لا اصلي. استغربت، قلت له لماذا لا تصلي؟ قال اصل الصلاة تحتاج الى روحانية وشيء من الهدوء النفسي، اي كلام هبل كده، فانا لست مستعدا الان، انا صعقت من الكلام. المهم طبعا اني دخل وقت الصلاة واحنا كنا على سفر، صليت وبعدين بدأت اتكلم معه، بدأت ادعوه بالحسنى، وجدت ان هذا الشباب مشوه من الداخل، حيران، مضطرب، لا يعرف ماذا يفعل، حتى في حياته ليس ناجحا. انا لا اقول ان كل الشباب اللي على هذا المنهج فيهم هذا، لا، ممكن في يوم انسان يكون بيصلي وانسان طيب وصالح ويكون ناجح في عمله، بس الذين قابلتهم انا ليس فيهم واحد من هؤلاء، ما وجدت فيهم الا الشك والحيره والاستعلاء والتكبر واحتقار الناس، مع انه اساسا يعني ليس عنده شيء يعني يستحق ان يفعل به هذا الامر. لذلك نصيحتي لهؤلاء الشباب دائما ان اقول له: تحرى لدينك، وتفقه في القران والسنه، واقصد الخير، ولا تتعجل في قبول شيء او رده او القطع به، تأنى واكثر من العمل الصالح. ويعني انت عندك امور من المحكمات مثل الشهادتين والصلاة والزكاة والحج والصوم وبر الوالدين وترك الفواحش. طيب يا أخي، أنت لا تريد أن تقرأ القرآن والسنة بهذه المناهج، مثلا منهج العلماء. طيب يا أخي، هذه الأمور المحكمة لماذا لا تقوم بها أصلا؟ وهذه مشكلة كبيرة جدا. وأنصح هؤلاء، أقول له: قبل أن تتنكر لعلماء الإسلام الذين نقلوا لك الشريعة وفسروا لك الشريعة وكانوا سبيلا في الهداية، قبل أن تتنكر لهم اقرأ لهم، ولا تجعل واسطة بينك وبينهم ممن يغلو فيهم أو يتعصب. يعني لو أنت تقول أنا لا، يعني أنتم تتعصبون لهم ونحن لا نتعصب لأحد بحمد الله، أو يقول مثلا يعني أنتم تحببون فيهم، لا، أنا أريد منك أن تقرأ له. فلذلك شباب، معلش أنا قدمت بهذه المقدمة لأنها مهمة لتعرف، لأن كره هؤلاء الشباب لكتب العلماء وتنكر هؤلاء الشباب للأئمة وطعن هؤلاء الشباب، وهم مسلمون، يعني شباب مسلم، تجد شابا مسلما يحمل لواء الطعن في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، أو الطعن في العلماء أو الشافعية أو مالك، ويسهل عليه جدا أن يشتم هؤلاء. أنا أتعجب والله، يسهل عليه لأنه تربى على مثل هذا، ويصورون له أن هذا هو المنهج النقدي، وهذا هو تحرير العقل، وما هو إلا كذب وجهل، يعني جمعوا بين الكذب والجهل، يعني كأشبه ب بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. هذا أشبه ما يعني كأنه وصف يعني قريب، إن هو إنسان كذب بشيء يجهله ولا يعرف فيه ولا يعرفه، وكان جريئا في الطعن فيه. فأنا دعوتي أن تنظر في هؤلاء الشباب، يعني أقول لهم: انظر في كتب هؤلاء، لا تستمع إلى من تراه يتعصب لهم، ولا تستمع كذلك إلى يعني مشايخك أو دعاتك الذين ينفرونك عن هؤلاء. اقرأ أنت بنفسك. لذلك إهمال سيرة الأئمة وإهمال معرفة تكوينهم ونشأتهم وما كانوا عليه من العلم والورع والتقوى والحكمة والنظر، وعدم علم شباب الإسلام بذلك، هو من أعظم أسباب التنكر للأئمة ثم الإعراض عنهم، وهو نفسه سبب انبهار هؤلاء الشباب بدعاة التنوير الذين لا ينبهر بهم إلا جاهل أو أحمق. ثم بعد ذلك يتخذ هؤلاء الأئمة التنوير اللي هو بيجعلهم أئمة التنوير هذا، يتخذهم قدوة له، لأنه لابد له من قدوة، الإنسان يريد أن يهتدي. فأنا والله أتعجب من شاب يقرأ، أو أي من أي شخص يقرأ لهؤلاء أو يستمع لهؤلاء ثم ينبهر بهم علميا أو فكريا أو عقليا. والله هؤلاء يعني كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، منظر بس على الفاضي، يقولون شعارات، العقل والتحرير والتحديث والتنوير، ألفاظ براقة كما تفعل النسوية مثلا في العالم العربي الإسلامي، يزعمون أنهم جاءوا بمشروع لينقذوا المرأة العربية المسلمة من جاهلية الدين ومن جاهلية المجتمعات إلى نور الحرية، وفي الآخر يخلوها ماشية بكلب في الشارع، لا تتزوج ولا، ويخلوها يعني أشياء كثيرة جدا. يعني يشعرونها أن الحياة معركة بينها وبين زوجها، حلبة، مصارعة، مين فينا لا يأخذ حقوقه أكثر. يعني حتى لي صديقي تزوج واحدة من هؤلاء، هو كان بيشتغل بيروح الشغل وبيرجع، فهو ما كانش يعرف إن هي كده بالعقلية دي يعني. فقالت له أنت تغير للولد، خلفه يعني، قالت له أنت تغير للولد يوم وأنا يوم، يعني هو بيروح الشغل ويرجع ويتعب، وهي عايزة بقى إيه، هو اللي يغير للولد ويرعاه ويقعد جنبه. فقال لها يعني ناقص ان انا ارضعه يوم وانت ترضعيه يوم. يعني نفس اللي انا عايز اقوله، ان هذه المناهج التي تعد بفردوس الدنيا هي لا يمكن ان يعيش بها الانسان الا عيشة ضنكة، لان الرب الذي خلق هو الرب الذي هدى. الله تبارك وتعالى لم يخلق الانسان ويتركه سدى، وانما خلقه وهداه. المهم أن هذه المناهج ينبهر بها الشباب للأسف، أو تنبهر بها النساء للشعرات البراقة، والعاقل لا يأخذ بالشعرات البراقة، لأن أي منهج باطل لا بد أن يعلن عن نفسه بشعرات براقة، يعني جميلة، كلمات جميلة، العلم، التنوير، العقل، الحداثة، التحرير، أي كلام وخلاص. لكن حينما تنفذ إلى أصل المقالة تعرف أنها جمعت بين الجهل والكذب والتعدي والظلم. أرجو أن تكون هذه المقدمة اللي هي الكلام فيها عن سيرة الأئمة وضرورة العناية به وبكتبهم، أن تكون يعني مادة تعرف هؤلاء الشباب قيمة كتب الأئمة وقيمة هؤلاء الأئمة في دين الإسلام، وأن الله تبارك وتعالى حفظ بهم، يعني جعلهم سببا في حفظ الدين وفي نقله إلينا، فعليهم رحمة الله. وأسأل الله أن يهدي الشباب المسلم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم إلى ما ينفعهم. حينما نتكلم عن الاهتداء بسيرة الأئمة، فإن أول من ينبغي أن يهتدي به طالب العلم رسل الله وأنبياؤه والربانيون المرضي عنهم. يعني نحن في الأول والآخر، نحن حينما نتكلم عن أفضل أهل العلم الذين جاءوا في الحياة، من هم؟ أفضلهم رسل الله وأنبياؤه، ثم الربانيون من أتباعهم. وأقصد بالربانيين هنا، وكلمة رباني ليست مشتقة من الرب، وإنما من الربان اللي هو ربان السفينة، القائد يعني، الذي يقود السفينة. والربان هو الذي يسوس الناس، هو رأس الناس، هو الذي يصدر الناس عنه يتبعونه، زي بالضبط هرقل كده، كان رأسا للروم، كان عظيما فيهم، كان متبعا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني هم المستضعفون، أو هم الأتباع، أو هم الفلاحون، أو هم رعاياك الذين لا يقوون على مخالفتك، فأنت إن أسلمت لك أجرهم، وإن تركت الإسلام بعد أن جاءتك الحجة فعليك إثم كل هؤلاء، لأنك رأس، لأنك ربان. ربان يعني أنك يعني يصدرون عنك. وهذا الربان قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، كما قال الله سبحانه وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، إلى آخر الآيات. فالربان هو الذي يصدر الناس عنه، قد يكون مرضيا عنه إذا ساق الناس على هدي من الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني كن ربانيا بعلمك ودراستك للكتاب، يعني ما يمليه عليك هذا الكتاب كن ربانيا به، يعني سس الناس أو قد الناس أو اهد الناس بناء على هذا الوحي الذي تعلمته ودرسته. المهم إن هذا الباب شباب مهم جدا، إني أنا كطالب علم أريد أن أعرف من هم أئمة العلم الذين رضي الله عنهم حتى أتبعهم وحتى أقتدي بهم. الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مواضع الصبر، أحيانا يتذكر موسى عليه السلام يقول لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. فهذا هو معنى التأسي، الاقتداء. فأول من ينبغي، يعني إذا تكلمنا عن ضرورة قراءة سير أئمة الهدى، أول من ينبغي أن يعتنى بهم هم رسل الله وأنبياء الله والصالحون والمصلحون والربانيون الذين جاء ذكرهم في الكتاب أو السنة، ثم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة ثم هنا ليس معناها أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أقل من الصالحين الذين كانوا في عهد الرسل، لا، وإنما قصدت الترتيب الزمني. وإلا فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس طبعا بعد رسل الله وأنبيائه. الله سبحانه وتعالى جعل رسل الله هم الهداه. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. الله سبحانه وتعالى جعل النبيين أئمة يهدون بأمره، يهدون بأمر الله، يعني إذن هم يهدون، حتى أئمة الضلال يهدون، ولكنهم لا يهدون بأمر الله. لذلك من هنا تفهم قول الله تبارك وتعالى لآدم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يعني أن أي إنسان يتبع هدى الله لا يمكن أن يضل ولا يشقى، وإنما يقع في الضلال والشقاء بقدر اتباعه لغير هدى الله. حتى لو أن إنسانا مسلما في بعض الأمور لا يتبع هدى الله، مثلا إنسان تجده يصلي ويصوم لكنه تاجر، في تجارته لا يتبع هدى الله، يضل بقدر ذلك ويشقى بقدر ذلك. فمن اتبع هدى الله لا يمكن أن يقع في ضلال في أي باب قدم فيه هدى الله، ولا يمكن أن يقع في شقاء. حتى لو حصل له نوع من البلاء فإن الله سبحانه وتعالى ينزل لطفه به وهدايته له عليه، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالله سبحانه وتعالى جعل النبيين أئمة يهدون بأمره، وبعثهم مبشرين ومنذرين، ومعهم الكتاب المنزل من الله. لماذا بعثهم؟ ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وليعلموا الناس لماذا خلقوا ومن خلقهم وما أسماؤه وما أفعاله، ويعرفوهم كيف يهتدون ويتقون. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. فالله سبحانه وتعالى أرسل هؤلاء الرسل ليقوم الناس بالقسط، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وهؤلاء الرسل نهوا الناس عن الإشراك بالله، وأمروهم بالاستغفار والتوبة إلى ربهم وبإخلاص الدين وأمروهم بعبادة الله وشكره وتقواه والتوكل عليه والاستعانة به وطاعة رسله وإقامة الدين والاجتماع عليه وعدم التفرق. وكانوا لا يسألون الناس أجرا، كانوا حريصين على هداية الناس، يحبون لهم الخير، يبلغون رسالات الله ويخشونه، ولا يخشون أحدا إلا الله. وكان هؤلاء الرسل الكرام على علم بما عليه الناس من خير أو شر، وما يحتاجونه من علم وهدى وإصلاح، وسعوا في إصلاحهم بالوحي وبما شرع الله. وعلى هدي الله تبارك وتعالى بعثوا بتلاوة الآيات وتعليم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس والهداية إلى صراط مستقيم. ذكروا الناس بنعم الله تعالى وبأيامه وسننه في الخلق، وأحلوا لهم الطيبات وحرموا عليهم الخبائث، أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر. والأنبياء أكثر من ابتلي وامتحن في الله، وهم أكثر من أمر ونهي وخوف وأنذر. الله سبحانه وتعالى وعظ هؤلاء الأنبياء وعلمهم وخوفهم ورغبهم ورهبهم، وهذا له يعني أدلة كثيرة جدا، وسيأتي يعني ذكر بعضها. لماذا شباب؟ لأن هؤلاء خير عباد الله، وهم خير من قام بحق الله في عبادته وحق الخلق وإصلاحهم، وكانوا أسوة في العمل بما يدعون إليه. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. هؤلاء الرسل هم أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية، وهم خير من عظمه وخافه وأطاعه واستغفره وتاب إليه ورجاه وشكره وتوكل عليه، وكانوا أحسن الناس خلقا، وكانوا على بينة من الله، وكانوا على علم واستقامة. ذكر الله أخلاقهم، فكانوا يعني ذكر الله سبحانه وتعالى أخلاقهم حتى نتعلمها. كانوا على علم وبينة وإيمان وقوة وأمانة وصدق ورحمة وحلم وحكمة وصبر ويقين وغير ذلك من الصفات. لذلك هم باختصار المصطفون الأخيار، وهديهم هو أحسن الهدي، سواء في دعوتهم. يعني نحن حينما نتكلم عن التأسي برسل الله عليهم السلام، هل نقصد التأسي في المعلومات التي علمناها عنهم؟ لا، هذا باب واحد. نتأسى بعبادتهم وأخلاقهم ودعوتهم وطريقتهم في الإصلاح. والله سبحانه وتعالى ما ذكر لنا أخلاقهم لمجرد الثناء عليهم بها، وإنما ذكرها لنتأسى بهم. قال الله تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. هذه المقدمة سيظهر المراد منها أو وجه الشاهد هنا. قال الله عز وجل: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. الله سبحانه وتعالى بين أن هؤلاء الرسل والأنبياء الكرام هداهم الله بهداه، وهو يهدي من يشاء، ثم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشرك هؤلاء، وهذا يعني من هذه الآيات مما يشكل على بعض الناس، يقولون كيف يمكن أن يشرك الأنبياء. هذه الآيات لا تتكلم أن الأنبياء سيشركون أو أنهم أشركوا، لا، هذه الآيات تعلق الحكم على شرط، وتعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوعه، كما قال الله عز وجل: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. وقال الله تبارك وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال لأمهات المؤمنين: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، أو لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فهذه يعني شواهد كثيرة تشهد لهذه القاعدة، أن تعلق الحكم على شرط لا يستلزم وقوع الشرط ولا وقوع الحكم، وإنما هو بيان للحكم على هذا التقدير، يعني بتقدير أنهم أشركوا سيحبط عملهم. وأنا تكلمت عن هذا المعنى كثيرا. ثم قال الله، ركز بقى في هذا المعنى، وهذه قبلتك يا طالب العلم. قال الله: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. هؤلاء هم المصطفون الذين آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. لو أعرض أحد عن هدي وكفر بهذا الهدي فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الله سبحانه وتعالى بين لك من هم، ثم بين لك أنه هداهم، ثم أمرك أن تقتدي بهم، فهذه قبلتك. كل هدي كان عليه هؤلاء الرسل هو قبلتك في الحياة، هديهم في العبادة، في الدعوة، في التعلم، في التعليم، مع أهليهم، في بيوتهم، مع الناس، في دعوتهم، في كل هذا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. من الأمور التي علمنا الله سبحانه وتعالى إياها أيضا عن هدي هؤلاء أنهم حينما يأتون بدعوة فإن الناس ينقسمون تجاههم، فريق مكذب وفريق مؤمن، والفريق المكذب يسعى في الصد عن سبيل الله ويمكر بالنبي الذي أرسل إليه ويمكر بأتباعه ويستهزئ بهم ويستخف ويسخر ويتغامز ويضحك ويحذر أتباع الرسل من عاقبة اتباعهم، وكثير منهم قاتل رسل الله وأنبياءه بل قتلوا كثيرا منهم، كل ذلك مذكور في كتاب الله مفصلا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وسبب عداوة المجرمين للأنبياء أن الأنبياء بعثوا بالحق والعدل ومكارم الأخلاق وإخلاص الدين لله وصالح الأخلاق، ونهوا عن الكفر والفسوق والعصيان والفحشاء والمنكر، وخلف هذا الفحشاء والمنكر مفسدون يعيشون على هذا الإفساد، وهم أكثر المنتفعين من وجوده، بل بقاؤهم بسببه. فلا يستغرب أن يعادوا من ينهى عن سبل الفساد ويأمر بالصلاح، كما قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. لما النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف يخرجوني؟ لما قال له ورقة: ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أو مخرجيهم، يعني تعجب، إذا كنت أنا يعني سأكون رسولا على هدي موسى ومن سبق من الأنبياء، فلماذا يخرجوني؟ فبين له ورقة أن المصلحين الذين يأتون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يعاديهم أهل المنكر وأهل الإفساد، فهذه سنة معروفة. الله سبحانه وتعالى يعني بين سبيل هؤلاء حتى نتبعهم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله له: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يأتي من بعد الكلام عن الأنبياء والرسل رؤوس الناس الأحبار والرهبان والربانيون والحكام. هؤلاء الأربعة هم رؤوس الناس: العلماء والعباد والربانيون اللي هم كبراء الناس، ثم الحكام أو اللي هم يحكمون الناس يعني يسوسونهم مثل الملوك والأمراء ونحو ذلك. رؤوس الناس من الأحبار والرهبان والربانيين والملوك هم سرات الناس وأسوتهم والمتبوعون، وصلاحهم سبب عظيم لصلاح الناس وحصول الغاية من خلقهم، وفساد هؤلاء سبب أيضا في فساد الناس. لذلك إن كان هؤلاء الأربعة اللي هو العلماء والعباد والربانيون والحكام إن كانوا على هدى من الله ويتقون الله ويهدون الناس بهدي الله، فإن لهم الأجر مرتين، لهم الأجر مضاعف، لهم أجور من تبعهم. والعكس إذا أضل الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ومن أكثر ما جاء بيانه في القرآن ذكر من يأتم الناس به، سواء كان نبيا أو ربانيا أو ملكا أو عالما أو عابدا أو راهبا أو متبوعا، كما قال الله سبحانه وتعالى عن أئمة الهدى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال عن أئمة في النصارى، يعني يذكر علماءهم وعبادهم ويذكر أن طائفة منهم كانوا على الحق، والله سبحانه وتعالى رفع درجاتهم لأنهم استجابوا للحق. قال الله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لماذا؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يعني هم يقولون: كيف لنا أن يأتينا الحق وأن نعلمه ولا نتبع هذا الحق، كيف لنا ذلك؟ هذا لا يمكن أن يكون. كما تعجب الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إلى آخر الآيات الجليلة. فهؤلاء كبراء، كانوا كبراء في النصارى، ومع ذلك أول ما جاءهم الهدى آمنوا وعلموا أقوامهم هذا الإيمان. لذلك قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والله سبحانه وتعالى قص علينا قصص كثير من المصلحين الداعين إلى سبيل الله، مثل قصة الرجل الذي جاء من أقصى المدينة، وقصة الذي آمن من آل فرعون. وكما ذكر الله لنا هؤلاء، ذكر لنا الغاوين والضالين من الأئمة والربانيين والأحبار والرهبان والملوك، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقال عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال عن فرعون وقومه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وهذا كثير، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أئمة الضلال من أمته الذين يعني يضلون الناس، قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذا حديث حذيفة رضي الله عنه لما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي حديث يعني صححه عدد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. يعني أنا هذا من أعظم ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالأئمة المضلين المتبوعون الذين يدعون إلى غير سبيل الله، سواء ادعوا أنها سبيله أم لا، وهم كل من كان رأسا متبعا. يعني أي واحد رأس يقتدي به الناس، ممكن يكون حاكم أو أمير أو عالم أو راهب، أي واحد يعني يكون رأسا في الناس، إما أن يكون يعني سببا في هدايتهم وإما أن يكون سببا في ضلالهم. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لزياد بن حدير: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: بلى. قال: قلت لا. يعني زياد بن حدير قال: لا. قال عمر: شوف هذه الكلمة المحكمة، قال: يهدمه زلة عالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. هذه الثلاثية. وسفيان بن عيينة كان يقول: كانوا يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وقال غير واحد من العلماء: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. لماذا شباب؟ لأن الناس إذا رأوا شخصا منسوب إلى العلم فإنهم يقتدون به ويتأسون به. يعني أنا قابلت شخصا كان بيذهب إلى مسجد البدوي ويدعوه من دون الله وينذر له من دون الله، فقلت له: لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي يملك الضر والنفع، فكيف تعبد غيره؟ كيف تدعو يعني غيره عند الشدائد أو غير ذلك؟ قال: يعني أنت هتكون أعلم ولا فلان؟ وذكر لي أسماء بعض الأساتذة في جامعة الأزهر، ويقول: هؤلاء قائمون على هذه المساجد وهم الذين يدلوننا عليها ويحضرون معنا هذه الأمور. فشوف كيف كان هؤلاء سببا في إضلال الناس. يبقى دي مهمة جدا، فتنة العالم الفاجر. العالم الفاجر يعني هو رأس في الناس من جهة، والأمر الثاني أنه يلبس على الناس من جهة أخرى، يعني يستطيع يعني يستعمل معارفه وخبرته وإمكاناته ومهاراته في إضلال الناس، نعوذ بالله من ذلك. ومن أعظم كفر نعمة الله، الكفر بنعمة الله، أن يستعمل الإنسان نعمة الله في الصد عن سبيل الله. إنسان وسع الله في رزقه فيستعمل هذا المال في معاونة ومظاهرة المجرمين، طالب علم رزقه الله العلم وفقهه في الدين، ثم يستعمل هذا العلم في إضلال الناس وفي التبرير لأفعال الظلمة والمجرمين، أو مذيع مثلا يكون عنده حسن البيان فيستعمل ذلك في الترويج للمناهج الباطلة، أو إنسان مثلا عنده منصة إعلامية في يوتيوب أو فيسبوك أو تليجرام فيستعمل هذه، مثلا عنده متابعون كثيرون فيستعمل هذه في إضلال الناس أو في الصد عن سبيل الله. فهؤلاء أعظم من كفر نعمة الله، أنهم استعملوا نعمة الله في الصد عن سبيل الله. فلذلك يعني هذا باب مهم جدا، أن تعرف أن رؤوس الناس سبب عظيم إما في إضلال الناس أو في هدايتهم. وهؤلاء ذكروا كثيرا في القرآن، كما ذكر الله العالم الغاوي: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. تصور شخصا آتاه الله الآيات، ولابد، وهذه الآية شباب تبين لك أن إيتاء الله الآيات هذا ابتلاء، اختبار، امتحان، ليس في حد ذاته نعمة. يعني من فقهه الله وعلمه، يعني أقصد إن هو تعلم، لأن معنى الفقه يكون أعلى من ذلك، معنى الفقه هو العمل بالعلم وليس مجرد المعلومات. فاللفظ الأدق إن احنا نقول من تعلم أو من أوتي الآيات أو من صار عنده شيء من العلم، هذا امتحان وابتلاء، ابتلاء وامتحان لينظر كيف تعملون. هذا الرجل آتاه الله الآيات، ماذا حصل؟ فانسلخ منها، لما ترك العمل بها شبه بأنه انسلخ منها. سبحان الله، آية عظيمة. طيب أول من سلخ منها إلا حصل، شوف بقى الترتيب، أول من سلخ منها طبيعي أتبعه الشيطان فكان من الغاوي، تمام خلاص، طالما سلخ من هدي الله سيكون يعني تابعا لهدي الشيطان، هذا معروف. الله سبحانه وتعالى بيّن أن الطريق واحد من اثنين، يا طريق الله يا طريق الشيطان، ليس له حل آخر، كل من اتبع هواه فقد اتبع الشيطان. لذلك سيدنا إبراهيم قال: يا أبت لا تعبد الشيطان. والله سبحانه وتعالى قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فكل من انسلخ عن هدي الله هو متبع للشيطان، علم أو جهل. طيب فأتبعه الشيطان فكان من ماذا؟ ما الذي آل إليه أمره؟ فكان من الغاوين. بدل ما كان من أئمة الهدى الذين فقه في دين الله وعلم وعلم وهدى الناس، لا صار غاويا. يعني شوف الله سبحانه وتعالى لما نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما افتراه عليه الكذابون، قال: ما ضل صاحبكم وما غوى، فلا هو ضال ولا غاو. فهؤلاء الغاوون هم الذين عرفوا الحق وعرفوا حجته وتعمدوا مخالفته. ثم بين الله قال: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه هو، شوف، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، هو الذي أخلد إلى الأرض. فكل إنسان يترك العمل بما هداه الله إليه وبما عرف حجته له نصيب من هذه الآية، والشيطان له نصيب منك بقدر تفلتك من شرع الله. يعني شوف الشيطان الذي أقسم أنه يعني يسعى في إضلالنا، ماذا قال؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. شفت؟ يعني الشيطان يعلم أن من أخلص لله أو أخلصه الله لا سبيل له عليه، إنما ينال الشيطان منك بقدر تركك لهدى الله. المهم الشاهد هنا أن هذا عالم بالآيات، ومع ذلك صار مثله كمثل الكلب وفي أسوأ أحواله وهو يلهث. ابن القيم له كلمة جميلة عن علماء السوء، يقول: جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمع منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع طرق. هذا أكثر لفظ أستعمله في وصف هؤلاء. هؤلاء في الصورة أنهم أدلاء على الله، علماء الإسلام أو مثلا كذا، لكن في الواقع هم قطاع الطرق، يقطعون على الناس طريقهم إلى الله. وفي المقابل العابد الجاهل، أعرض عن العلم وغلب عليه خياله وذوقه ووجده وما تهواه نفسه، قال: أنا يعني لا أحتاج أن أتعلم، وإنما أتعبد إلى الله بإيه؟ يعني بذوقي أو بما أجده في نفسي. وهذه قصة يعني كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. وهي قصة مشهورة تروى عن يعني عن بني إسرائيل، قصة اللي هي قصة برصيصة العابد. وبشكل عام الفكرة هنا أن الإنسان الذي أعرض عن العلم أو أعرض عن العمل بالعلم لابد أن يكون مآله الضلال والغواية، ولابد أن يستحوذ الشيطان منه بقدر هذا الأمر، بخلاف الأئمة الهدى الذين يعني يجعلون عبادتهم لله على بصيرة ويتقون الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم أيضا عن رؤوس الضلال، قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لأن الناس لابد أن يتخذوا رؤوسا يا شباب، لازم الناس لابد لهم من قدوات ورؤوس لازم، فإذا لم يوجد العالم الثقة فلابد أنهم يتخذون رؤوسا جهالا. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، شوف ضلهم وأضلوا غيرهم. شوف بقى شباب، في المقابل كما أن ضلال من ضل من الرهبان والأحبار سبب في ضلال أتباعهم، فإن من خير ما يحفظ الله به الإسلام وينصر به الحق المصلحون من الربانيين وأهل العلم بالقرآن، الذين يهدون به وبه يعدلون ويعلمون ويبينون الحق ويفرقون بينه وبين الباطل. هؤلاء أئمة الهدى، وكذلك العباد الصادقون يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل والتمسك بها. شوفوا يا شباب، كما أن الإنسان بأقواله يهدي الناس، فإنه بأفعاله يهدي الناس. يعني أنت كطالب علم أو كمسلم حينما تكون حسن الخلق، حسن السيرة، تسعى في الخير، فأنت أسوة للناس بأفعالك حتى لو لم تنطق بها. حينما يراك الناس تخشى الله وتسارع في الخيرات وتحافظ على الجماعة ولسانك لا ينطق إلا بالخير، ويرون فيك العزم والقوة والنشاط والهمة وحب الإسلام وحب العلم وحب القرآن، حتى لو لم تدعوهم إلى ذلك أنت أسوة بعملك. يبقى الإنسان يهدي ليس فقط بقوله، بل يهدي أيضا بعمله. من الآثار الجميلة هنا التي تبين قيمة الربانيين أو قيمة العلماء، ولماذا يجب أن نهتم بطلاب العلم النابغين وأن نرعاهم، أثر جميل جدا عن عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك كان ينفق على تلامذته وشيوخه، كان يعني ترجمة عبد الله بن المبارك شباب والله غيرت حياتي. يعني أنا قرأت هذه الترجمة قبل تقريبا ممكن قبل 17 عاما، في بداية يعني اهتمامي برواة الحديث الذين هم مكثرون أو يعني دارت عليهم الأسانيد أو يعني كانوا مخارج للعلم، فكنت أقرأ مثلا من أول الصحابة، ثم بعد ذلك التابعون، ابن سيرين والشعبي والحسن البصري، ثم بعد ذلك الطبق اللي بعدهم الزهري وقتادة وأبو إسحاق السبيعي والأعمش ويحيى بن أبي كثير وهؤلاء وعمرو بن دينار وثابت البناني. لما جاء الدور بعد سفيان الثوري وشعبة، لما جاء الدور على عبد الله بن المبارك، أقسم بالله العظيم أنني لا أنسى هذا اليوم أبدا، ولا أنسى المكان، ولا أنسى الشعور الذي جاءني بعد قراءة هذه الترجمة. يعني ولدت بعد هذه الترجمة، ولدت من جديد، ولدت يعني. فمن في هذه الترجمة أنا لا أستطيع يعني أن أتكلم عنها الآن يعني، وأنا كنت أحب أن أقرأها مع بعض، ولكنها يعني إيه ممكن أنتم تأخذوها واجب يعني. من الجميل هنا أن عبد الله المبارك مع ما كان فيه من العلم والصلاح والهدى ونحو ذلك، كان ينفق على أهل الخير في زمانه. وشوف ماذا قال، قال حبان بن موسى وهو تلميذ ابن المبارك، قال: عوتب ابن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان. الناس قالوا له: يا عم انت بتشتغل وتتعب وبعد كده تقعد توزع فلوسك على طلاب العلم دول، هم قاعدين ما بيشتغلوش. شوف ماذا قال، دي نظرة الناس يعني، اللي هم بيظنوا ان من ينفق في سبيل الله يضيع ماله. قال ابن المبارك: اني لاعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، طلبوا الحديث فاحسنوا طلبه، والناس محتاجون اليهم، وهم بحاجة الى انفسهم وذراريهم، فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. يا سلام، شوف الكلام الجميل، شوف الإنسان حينما يحب الإسلام يحب كل ما يعين على الإسلام. الإنسان الصادق يا شباب، من الأمور التي تقيس بها صدقك وتزن بها نفسك، هل أنت تحب أهل الخير؟ هل تحب من يسعون في نصر الإسلام؟ هل تجد في نفسك حسدا لهم؟ أم تجد في قلبك حبا ورحمة ودعاء لهم؟ من علامات صدق حب الله أن تحب من يدعو إلى الله، وأن تدعو له، وأن تريد به الخير، والعكس. فشوف هو هنا بيقول: إني لأعرف مكان قوم لهم فضل وصدق. أنا عارف ناس في مختلف البلدان أهل علم وصدق، ينشرون العلم ويبثونه بين الناس ويصبرون معهم ويصلحونهم، لكنهم يعني فقراء، فهم أحسنوا يعني، عندهم إمكانات. لو أنهم صرفوا جزءا من يومهم في الكسب ضاعوا، هيضيعوا علمهم، لأن هو الإنسان مش مستحيل إن هو يقدر يتفرغ لهذا وهو في نفس الوقت بي بي بي بيعمل طول النهار. فهو بيقول: أنا أريد أن أكفيهم هذا ليتفرغوا لبث العلم في أمة محمد، مع أنه هو عالم، هو مش مثلا رجل أعمال كده قاعد بيشتغل، لا، من أكابر العلماء والمحدثين والثقات. وعبد الله بن المبارك في كل الشيوخ اللي روى عنهم هو مقدم فيهم، يعني حاجة كده نموذج. يعني عبد الله بن المبارك: ما رأيت خصلة من خصال الخير يمدح بها الناس إلا وذكر بها رحمه الله، ومع ذلك ينظر في باب من أبواب الخير. يعني هو بيتكلم عن أهل العلم كأنه مش منهم هو، تصور، سبحان الله. يعني أنا والله لو حكيت لكم عن هذا الرجل ما تذكرته أبدا إلا رق قلبي وتغير أشياء فيه كثيرة صراحة، يعني عليه رحمة الله. فهذه الفكرة شباب، فكرة إن رؤوس الناس إذا كانوا على خير وأعينوا، فهؤلاء والله من أعظم ما ينصر بهم الإسلام. العبرة ليست بالعدد شباب، القصة مش إن إحنا عندنا 100,000 طالب علم، أو ممكن يكون طالب علم واحد بس الله سبحانه وتعالى ينفع به نفعا نوعيا، وممكن يكون 100,000 طالب ما لهمش أي لازمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني ممكن يعني يكون واحد عنده 100 ناقة أو 100 جمل، ولما يجي يسافر مش لاقي واحدة تصلح للسفر. يعني قصة مش العدد يا شباب أبدا. عمري في حياتي في التدريس ما فكرت إن أنا كام واحد بيحضر نهائي، أنا بفكر عن نوعية. وفي شخص والله أذهب إليه، يعني هو ساكن بعيد عني بمسافة كبيرة، ممكن تكون 1,000 كيلو أو أكثر، وأركب طائرة وأذهب إليه وأدرس له وأذاكر معه أكثر من 12 ساعة في اليوم. لماذا؟ لأن هذا الشخص أنا أعرفه، وأعرف دعوته، وأعرف قيمته، وأعرف يعني أثره. فقصة مش في العدد، أنت ممكن يكون عندك 10,000 واحد بيحضروا لك الدرس وما لهمش أي لازمة، وممكن يكون شخص واحد تتوسم فيه الخير وتعرف أن له أثرا أو أن الله ينفع به إن شاء الله. المهم الذي أريده هنا التنبيه على هذا الأمر. طبعا أئمة الهدى بعد رسل الله عليهم السلام هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم كثيرا، وإنما أثنى عليهم لنقتدي بهم، كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا أن نتأسى بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، وقال أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يبقى لابد هنا شباب من العناية بسيرة هؤلاء، والعناية بتراجمهم وسيرهم وجمع آثارهم هو من أعظم سبل الهدى. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الذين أوتوا العلم والراسخين في العلم، وذكر المصلحين والربانيين، وذكر خصالهم ودعوتهم وفضلهم وأخلاقهم. وهذا بصوا بقى شباب، خدوا الخلاصة دي: أعظم ما يطلبه طالب العلم في دين الإسلام هو هذا، أعظم ما يطلبه طالب العلم، وهذا شرط انتفاعه بما يبلغه من العلم. فلو أنك وأنت تقرأ القرآن جمعت خصال الأنبياء وجمعت خصال الصالحين الذين أثنى الله عليهم، هذا بوابتك للانتفاع بالمعرفة، بل هو أعظم نوع من المعرفة. هذا شباب هو المحكم في المعرفة، أن تعرف أخلاق هؤلاء. والأخلاق هنا مش معناها الأدب زي ما الناس بتقول، لا، الأخلاق العمل، الخلق العمل، كان خلقه القرآن، يعني كانت سنته وعمله القرآن. فأول ما أول وصية لك في هذا النسق العلمي: اجمع كل ما جاء في القرآن والحديث عن الأنبياء والصالحين وقصص الصالحين وخصال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اجمع أقوالهم وأدعيتهم وعبادتهم وصبرهم، اجعل هذا هو الأصل عندك، هو الذي تتخلق به. وهذا والله يا شباب ما دخل إنسان إلى طلب العلم من هذا الباب إلا انتفع بما يبلغه من العلم، حتى لو بلغك، حتى لو كنت تحفظ سورة، لو تعرف آية، لو تعرف حديثا. العلم ليس كثرة معلومات، العلم ليس كثرة معلومات، والله سبحانه وتعالى لم يثني على إنسان بقدر ما عنده من المعلومات، بالعكس ذكر الله عددا ممن كانوا على معرفة وكانوا مستبصرين وكانوا على علم، ولكنهم لم يتبعوا هذا العلم. يبقى الاعتبار هنا شرط انتفاعك بالمعرفة طيب معدنك، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بالأرض، بالأراضي، الأراضين. فهذه الأراضين دي يعني مختلفة، في أرض نقية قبلت الماء، كذلك في قلب نقي يقبل الوحي ويقبل الهدى ويعمل به. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعني أثنى على هؤلاء، فلابد أن نجمع سيرتهم. فأنا أحثك هنا أن تجمع، أنا أحب ذلك شاب، إذا قرأت مثلا خصلة من خصال الأنبياء أو شيئا من سيرتهم أو شيئا أثنى الله به عليهم، لابد أن أكتبه، ثم بعده أكتب صفات المؤمنين. مثلا قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله سبحانه وتعالى يعني كثيرا ما يبين يصف أهل العلم والإيمان بالصدق. الصدق هو الخصلة الرئيسة في الإيمان، كما أن الكذب الخصلة الرئيسة في النفاق. لذلك الله سبحانه وتعالى يدخلهم مدخل صدق، ولهم مقعد صدق ووعد الصدق. الصدق هو الصفة الجامعة، الصدق يهدي إلى البر، والصدق ليس بالقول فقط وإنما بالعمل، كما قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: قد صدقت الرؤيا. وقال النبي للرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: أفلح إن صدق. فالصدق بالعمل، شوف ربنا بيقول أولئك الذين صدقوا، هؤلاء فقط هم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اجمع هذه الآيات تجدها كثيرة، وأنا في ملف وضعته لكم قبل ذلك خصال المؤمنين التي جاءت في القرآن. اجعل هذه الخصال قبلتك واجعلها ميزانك، وحاول كل خصلة فيها أن تزن نفسك بها وأن تعمل بها. أقسم بالله لو لم تحصل من أول العلم إلى آخره إلا أن تجعل هذه الخصال يعني الميزان الذي تزن نفسك به وتحرص على العمل به، والله لكفاك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر الآيات، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلى المصلين إلى آخر الآيات، كذلك سورة الشورى، سورة لقمان، يا بني مثلا لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى آخرها. حديث جبريل وما فيه من مباني الإسلام ومعاني الإيمان. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أصبح منكم اليوم صائما أو من تبع جنازة أو من أطعم اليوم مسكينا. حديث مثلا الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى. أو مثلا حديث إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه، إلى آخر الحديث. حق المسلم على المسلم، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، إذا آخره. جمع هذه الآيات وفقهها ومجاهدة النفس للعمل بها ليس فقط هو نواة المسلم، بل هو نواة المصلح. أي إنسان يريد أن يكون مصلحا لن يكون مصلحا إلا باتباع هدي هؤلاء، وهدي هؤلاء موجود في القرآن. يعني أنت إذا كنت تنوي، أو أنت كامرأة إذا أردت أن تكوني من المصلحات، فلا بد أن تعرفي أنك مسبوقة بمصلحين صالحين ذكر الله لك قصتهم وسيرتهم وأخلاقهم وعبادتهم وصبرهم وجهادهم وما واجهوه من الفتن وكيف واجهوها. ما ذكر الله سبحانه وتعالى لنا ذلك إلا لنتأسى به، لذلك قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. شوف أولئك حصرا، اجعل هذا مطلوبك أولا، ثم سل بعد ذلك عن القراءة في كتب العلم وعن طريقة الدراسة وعن البرامج وعن كيف أقرأ كيف أدرس كيف أفهم، كل هذا يأتي إن شاء الله. طيب ندخل هنا شباب عن مطالعة سيرة العلماء. نحن تكلمنا عن فائدة ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى بشكل عام جعل في القصص التي تسبقنا عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فعلم الإنسان يا شباب بقصص الأنبياء والصالحين والمصلحين والعلماء من أعظم ما يفقه به من جهة ويتثبت به من جهة أخرى. الإنسان يحتاج إلى أن يعرف من سبقه وكيف سبقه وكيف تصرف، فهذا له أهمية كثيرة. من ضمن الفوائد الجليلة العلم بمن سبق من أهل الخير والفضل والصلاح. يعني واحد يقول أنا أريد أن ألخص ما هي فوائد قراءتي لتراجم أو سير الأئمة. أولا أن تعرف من هم أهل الخير، ثانيا أن تعرف نشأتهم وتكوينهم وأعمالهم وجهودهم في التلقي والتعليم والإصلاح، فذلك يقوي عزمك ويصبرك على سبيل العلم والدعوة. أنت حينما ترى من سبقك وتعب وبذل وفتن وامتحن وصبره الله سبحانه وتعالى، ألا يعطيك ذلك دافعا وقوة؟ يعطيك. أيضا من الأمور المهمة جدا في قراءة سيرة الأئمة شباب أن تعرف قدر نفسك. كثير من الشباب اللي هو مثلا بيغتر، لماذا يغتر؟ إما أنه ينسب الفضل إلى نفسه وليس إلى الله، والثاني أنه يقيس نفسه على المساكين اللي هم حواليه. لكن حينما تقيس نفسك على أهل العلم وتقرأ سيرتهم وكيف كانوا يذاكرون ويتعبدون ويرحلون، ساعتها تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وأنا شباب أقول دايما بابان عظيمان في معرفة الإنسان قدر نفسه. الباب الأول أن يعرض نفسه على كتاب الله وعلى الأعمال التي أراد الله منه أن يقوم بها. بس اعرض نفسك يا عم. واحد بيقول لي أنا عندي إعجاب بنفسي أعمل إيه؟ أنا صراحة ضحكت قلت ما الذي عندك في نفسك حتى تعجب به أصلا؟ فقال ما دوائي؟ قلت دواؤك أن تقرأ الآيات التي ذكر الله فيها صفات المؤمنين وأن تعرض نفسك عليها، بس لن تفعل شيئا أكثر من ذلك. لذلك لما قال أبو بكر الصديق اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هل كان يقول ذلك يعني تبرعا أو يعني من باب المبالغة؟ أبدا. أبو بكر رضي الله عنه كان متيقنا أنه ظلم نفسه ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرا. ليه؟ لأنه يزن نفسه بالصورة الكاملة التي أراد الله سبحانه وتعالى منا أن نصطبغ بها، فقال اللهم إني ظلمت نفسي. لذلك نحن في الدعاء يا شباب ماذا نقول؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يا سلام، شوف المقدمة الجميلة، كل هذا ثناء على الله، ثناء ووصف حال النفس. وأعظم الدعاء ما اجتمع فيه ثلاثة: أن تثني على الله، وأن تصف حالك، وأن تسأل الله. هذا الدعاء سيد الاستغفار، جمع كل هذا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وبعدين: أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هكذا المسلم يعرض نفسه على هدي الله، فلا يسعه إلا أن يطلب الاستغفار، وأن يعني يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة. فهذا هو الباب الأول، أن تعرض نفسك على القرآن. طيب الباب الثاني: أن تعرض نفسك على سيرة المصلحين من الأنبياء والمرسلين والربانيين والمصلحين وأهل العلم. اعرض بس نفسك، والله لو قرأت سيرة هؤلاء، أنا لن أكلمك عن الأنبياء ولن أكلمك عن الصحابة، اقرأ سيرة العلماء، اقرأ سيرة البخاري، تقرأ سيرة مسلم، سيرة شعبة، الثوري، سفيان بن عيينة، ابن سيرين، الشعبي، اقرأ سيرة هؤلاء، بل اقرأ سيرة ابن تيمية، لو نتكلم عن المتأخر، اقرأ سيرة ابن حجر، اقرأ سيرة هؤلاء، يعني ساعتها بقى مش هتتكسف انك اصلا يعني تشعر بشيء في نفسك. يعني انا بستغرب لما واحد يقول انا اعين نفسي على التواضع. التواضع ايه يا ابن الحلال؟ وانت واحنا حد فينا اصلا يعني حد فينا ممكن يتغر؟ يتغر على ايه؟ أنت حينما تقرأ سيرة هؤلاء هتبكي حسرة على نفسك. عشان كده شباب أنا أقول لك إن قراءة سيرة هؤلاء ليست معلومات، وتناول طلبة العلم سيرة العلماء من جهة أنها معلومات وتوثيق تاريخي، اتولد إمتى وعاش فين ورحل إلى فين ومن مشايخه ومن طلابه، هذا تقصير كبير جدا. إنما تقرأ سيرة هؤلاء لنتعلم منها، لنتعلم هديهم، ولنعرف أقدارنا ونجتهد. لذلك عبد الله بن المبارك لما كان يترك الناس لا يجلس معهم كثيرا، فقالوا له: ألا تستوحش؟ قال: لا، كيف أستوحش؟ أنا عايش مع القرآن والحديث ومع سيرة الصحابة الكرام، فخلاص أنا كيف أستوحش؟ أنا قاعد مع أحبابي. فدي مهمة جدا يا شباب. ولذلك الإمام أحمد لما قال له أحد تلامذته، قال له يعني ألا يعني الناس بيعظموك، وكانوا بالأمس مثلا في أيام الفتنة كانوا يعني يسبونك، فيعني بيقول له: ألا تخشى على نفسك من الفتنة؟ يعني الناس بتعظمك وناس بتنتقصك. قال كلمة أنتوا أكيد سمعتوها مني كثيرا، وأنا أكتبها كثيرا. والله الكلمة دي يا شباب أنا من أول ما قرأت ترجمة الإمام أحمد قبل سنوات كتبت هذه الكلمة أمامي، حسيت أن الكلمة دي كده يعني قلت لازم تتبروز. قال: يا بني، إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. كل ما الإنسان كان بصيرا بنفسه وحاله ويزن نفسه بالقرآن ويزن نفسه بأهل العلم الذين سبقوه، لا يمكن أن يغتر، لا يمكن أن يغتر، وإنما يغتر لأمرين: إما أن يرجع فضائله إلى نفسه ويجحد فضل الله ويكفر نعمة الله، أو أنه لا يزن نفسه بالميزان الصحيح، ساعتها يغتر. أما إذا عرف نفسه وعرف ما الذي يجب عليه لن يسعه إلا أن يقول: ظلمت نفسي. لكن في المقابل شاب، إذا عرف الرجل نفسه أيضا فما ينفعه ذم الناس. إذا كان الناس يذمونك بشيء تعلم أنه ليس فيك فلا تحزن، كما كان الناس يسبون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن أو مجنون أو شاعر، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى نهاه أن يحزن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. فالإنسان إذا عرف نفسه لا ينفع كلام الناس لا بالمدح ولا بالذم. فهذه جهة. الجهة الأخرى شباب، يزداد طلبا للخير والعلم ولا يقنع بما عنده من الخير. يتصور مثلا أنك أنت الناس بيقولك: يا ده أنت همتك عالية جدا، إيه ده؟ احنا مش عارفين أنت بتعمل كده إزاي. أنت في نفسك بتضحك لأنك أنت بتقيس نفسك على من هو أعلى منك، فتقول: لا أنا يعني أنا ما بعملش حاجة. أنت لما تعرف إن واحد قرأ مثلا البخاري مثلا 500 مرة، أنت مثلا قرأت البخاري مرتين، ففرحان بنفسك تقول: يا ده أنا قرأته مرتين. لما تعرف إن هم عشان يفقهوه كان هو عندهم ورد يعني مش سنوي، شهري، ورد كده شهري ان هو يقراه، فساعتها هتعرف. لما تعرف انت مثلا بتقوم الليل بورد معين، وان كان الكلام هنا شباب ليس عن العدد فقط، ليس عن العدد وانما عن الجوده، ولكني بشكل عام بضرب جزء من الامثله يعني. فانت لما تقول انا راجل مثلا بقوم الليل ومواظب كل يوم مثلا على جزء، لو انت عرفت ان نبيك صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه، ساعتها بقى ايه؟ هتعرف قدر نفسك. غير كده، فضلا عن ان هؤلاء الشباب لم يكن عدد العباده او طول العباده هو الفارق بينهم وبيننا، لا، وانما ما في قلوبهم من الايمان. فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم. ما الذي يعلمه الله من قلبك؟ ده سؤال مهم. القصه شباب مش ان انا بجلس على الكتاب 12 ساعة أو 20 ساعة، أو إن أنا مثلا يعني بصلي مثلا العدد الفلاني، لا، في عامل أصلي هو ما قام في قلبك. وأنت إذا تأملت الصحابة تجد أن كثيرا منهم ممن أثني عليه لم يذكر بعدد في العبادات أو طول عبادة بمقابل ما ذكر عنه مما في قلبه. واضح؟ وهذه الآية عظيمة جدا. فعلم ما في قلوبهم، من أعظم الآيات. والآية الأخرى يبتغون فضلا من الله، أثنى الله على ما في قلوب الصحابة. فأنت حينما تتأسى بالصحابة لا تتأسى بما ظهر من أعمالهم بقدر ما تتأسى مما كان في قلوبهم. شوف ربنا سلام على هذا الوصف الجميل. ربنا لما بيوصف الصحابة شباب في أمور كانت ظاهرة معلومة مثلا تنقل زي الصلاة والزكاة، الله سبحانه وتعالى كان يثني عليهم بها، ولكن هناك معنى باطن لا يعلمه إلا الله شهد الله لهم به. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة. وبعد كده يأتي بقى كله، مدام القلب نضيف خلاص. فشوفوا هذا المعنى. فأنت حينما تقول أنا أريد أن أتأسى بالأنبياء والصحابة، اجعل أعظم أسوة ما في القلب. يبقى هذا باب عظيم جدا في فوائد قراءة التراجم. منها أيضا يا شباب، من فوائد قراءة التراجم أو من الأمور التي تلاحظها، العلم بما كانوا يشتغلون به من الأعمال والمسائل. أنت مثلا لما تعرف أن الأئمة كانوا مهتمين جدا مثلا بلسان العرب، ومهتمون بالشعر مثلا، الشعر الجاهلي خصوصا اللي هو بيعرف به لسان العرب مثلا، أو مهتمون بنوع من العلوم مثل الحديث والتفسير، أو مهتمون مثلا بنوع من العبادات مثل الصدقة والصدق وصلة الرحم، كل هذا يعينك على اكتشاف ما هي الأعمال المهمة والمسائل المهمة. أيضا من الفوائد العلم بما امتحنوا به وأصناف الامتحان التي تعرضوا لها. منهم من مثلا امتحن بالمال إنه كان غني ومع ذلك صبر على طريقه، ومنهم من امتحن بالفقر كان فقيرا. ولو حكيت لكم يعني، لو أنا نفسي يكون عندنا درس في التراجم، أنتقي هذه التراجم ونقرأها فقط. والله ترجمة الإمام أحمد فيها موقف يعني أنا أظن إن يصعب جدا إنك تقرأه ولا يعني تفيض عينك من الدمع. موقف يحكيه عبد الرزاق عنه لا أستطيع أن أحكيه لكم. والله العظيم إذا قرأت كيف امتحن هؤلاء والأمور التي ابتلوا بها وكيف يعني أبلوا فيها بلاء حسنا، هذا تثبيت لك وتعليم لك، وهو يعني يعطيك قوة بإذن الله أن تصبر على ما يقابلك من الابتلاء. دلوقتي شاب لو الجو حر شوية ما بيذكرش، لو يعني حصل له مشكلة صغيرة مع زوجته ممكن ما يفتحش الكتاب، وممكن ما يصليش الصلاة في المسجد. لا، يعني هؤلاء الشباب يعلموك كيف تصبر على الحق في السراء والضراء. أيضا من الفوائد، والله أنا أمسك نفسي عن ذكر الأمثلة في هذه الأبواب، وإلا فلو ذكرتها لكم وذكرت الأمور التي كنت أقيدها من سيرة هؤلاء وكيف كانت نورا وهداية بحمد الله، والله لطال بنا الكلام. لذلك أنا دائما يا شباب أدلكم على هذا الباب. ولماذا أدل؟ لأني أعرف أن كثيرا من طلاب العلم لا يعرف هذا الباب أصلا، ولا يطلبه ولا يحسبه علما، بيفكر أنه يعني أنا أعرف بس أنه مات إمتى وتولد إمتى ورحل فين وخلاص، أو يعرف الأمور التي البخاري كان يحفظ كذا ألف حديث كذا مئة ألف، بس هو فاكر أن إحنا بنقرأ هؤلاء عشان ننبهر بهم. لا، إنما نقرأ هؤلاء لنتعلم. أيضا من الأمور المهمة شباب في قراءة التراجم التأسي بهم، وفيه تسلية لطالب العلم. إن طالب العلم يا شباب أنتم الآن لا تخالطون مثلا يعني ربما أكثركم، أظن أكثركم ليس له خلطة بأهل العلم، فمن أهم موارد الهدى الاقتداء بأهل الخير، فمخالطة أهل الخير هذا سبب في العلم والهدى. فالباب الذي إن شاء الله يجبر لك هذا النقص هو قراءة تراجم أهل الخير. من الأمور المهمة أيضا يا شباب إن تأسيس طالب العلم المصلح أوسع بكثير من إيه؟ من جمع المعلومات. فإعداد الطالب خلقيا وإيمانيا ومن جهة العبادة هذا يحتاجه الطالب، ومن أعظم روافد هذا الأمر هو قراءة السير. أيضا من الأمور المهمة يا شباب إنك أنت أساسا تريد أن تقرأ لتكون إن شاء الله مصلحا. طيب سيرة هؤلاء كانوا مصلحين، فسيرة هؤلاء واقع عملي تطبيقي لما تريد أن تصل إليه، ليس لأنك تريد أن تقلدهم أو تكون نسخة منهم أبدا، وإنما تريد أن تستخلص المعالم الرئيسة في تكوين هؤلاء فتحاول أن تتخلق بها وأن تستثمرها في حياتك أو في واقعك. وأنا والله يا شباب يعني اعتنيت بهذا الباب، يعني قصص القرآن وقصص الحديث وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الكرام ثم أئمة التابعين ثم علماء الحديث أو علماء الفقه في العبادة والعلم والدعوة والإصلاح، والله هذا الباب أقسم بالله هو أكثر باب انتفعت به في حياتي. يعني أنا الحمد لله قرأت الكتب، وكنا نجتمع على قراءة عيون الكتب، وهناك كتب مثلا كنا نجتمع عليها وقرأتها مع الشباب أكثر من 20 مرة، لكن كل هذه الكتب في كفة وقراءة قصص القرآن وقصص الحديث وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ثم أئمة التابعين ثم العلماء، هذا باب آخر شباب، هذا باب ينور لك قلبك، هذا باب تأتي المعلومة تدخل على نظيف زي ما احنا بنقول كده، يعني المعلومة بتدخل لك جميلة كده، بتدخل تقعد في مكانها. ليه؟ لأن أنت بتحاول أنك تفهم المعلومة في سياق الخير، مش مجرد أنها معرفة، مش مجرد أن أنا عارف مثلا أن الإيمان قول وعمل أو أن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين أبقى ثلث الليل الآخر، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، والحديث الصحيح هو الذي يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. هذه معلومات، هذه المعلومات حينما ترد على قلب يطلب الهدى ويقتدي بأئمة الهدى تكون نورا على نور، وهذا معنى نور على نور بالمناسبة في قول بعض المفسرين، يعني نور ما في القلب على نور المعرفة التي تأتي. ومن الأمور الجميلة التي تبين هذه الفكرة أن الربيع بن سليمان لما كان بيتكلم عن الشافعي قال كلمة جميلة جدا، قال كان الشافعي والله لسانه أكبر من كتبه، ولو رأيتموه لقلتم إن هذه ليست كتبه أو ليست كتبه. يعني بيقول لو أنتم شفتوا الشافعي، أنتم دلوقتي بتقرأوا كتبه، تقرأ كتاب اختلاف مثلا الحديث أو سير الأوزاعي أو الرسالة أو جماع العلم، فأنت فاكر أنه هو ده الشافعي. قال لا، أنا بقى عشرت الشافعي، كتبه حاجة وهو حاجة تانية. شوف قال كان أكبر من كتبه، هو ده الفكرة شوف. أكبر، أنت لا ترى من العالم أو من طالب العلم أو من المؤلف إلا ما كتب، أما لما تعاشر هؤلاء حتى تستفيد كثيرا جدا من طريقتهم في الحياة. طيب إذا لم يكن عندي هذا، أقرأ سير هؤلاء العلماء. ويونس بن عبد الأعلى قال ما كان الشافعي إلا ساحرا، ما كنا ندري ما يقول إذا قعدنا حوله كأن ألفاظه سكر. ويقصد بساحرا يعني يبهر الناس، يعني أنه أنت تحس أنه يأخذك، أنت لا تستطيع أن تلتفت من كلامي، أول ما يتكلم تقول أنا مش عايزه يبطل كلام، وعايز كده تفضل تبص له وتقتدي به. وهذا مهم جدا يا شباب، ان الانسان يعني يحسن الانتفاع ممن حوله من اهل الخير، يحسن الانتفاع ممن حوله من يقتدي باخلاقهم وبما عندهم من الخير. يبقى اذا يا شباب انت جليس من تقرا له ما دمت تطلب الاهتداء بخير ما عنده، يعني حينما تقرا ترجمه او تقرا قصه لنبي كريم اقرا بلسان المهتدي، نفسي اشوف عمل ايه واعمله، لما ابتلي عمل إيه، لما امتحن وفتن عمل إيه. ربنا مثلا قال ولقد فتنا سليمان، خلاص، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه، وقال لموسى وفتناك فتونا. لما فتن الله هؤلاء الأنبياء وامتحنهم كيف كان بلاؤهم حسنا، كيف. وهكذا شاب أننا أقرأ ببنية الاهتداء. أهمية التراجم ليست مجرد سرد تاريخي أو للعلم أو لمجرد المعرفة، وإنما هي للاعتبار والانتفاع كما في قصص القرآن بالضبط. طيب يا شباب، ما هي الأمور التي، وأنا أقرأ الترجمة أركز عليها، أنا سأذكر لك خلاصة 5 أمور أريد منك أن تركز فيها، يعني حينما تقرأ ترجمة أو سيرة تركز على هذه الأمور. أول شيء، الأسس التي كانوا عليها من العلم والإيمان والتقوى والخلق والاستقامة. 2، عنايتهم بالأمور الكبرى التأسيسية والمحكمات في أبواب الدين والعمل، يعني أنهم كانوا يركزون على كبار المسائل ومحكمات الإسلام ومعالي الأمور. طيب 3، القوة التي كانوا عليها، كان عندهم مجموعة من القوة، قوة التحصيل والرحلة في طلب العلم والصبر والاجتهاد والتخطيط والعزم والجد والنظر والجمع ومعرفة المصادر والتحرير والاستدلال والعرض والبيان والتصنيف والنقد. هذا كشاف لك يا طالب العلم، تعرف به فيما تنظر وأين وكيف، بيعلمك إزاي تختار. تعرف أنت لما تاخد ابنك السوق، أو مثلا في امرأة مثلا عندها بنتها، وبنتها مثلا بعد كده مثلا هتتزوج، فالمرأة بتدلها ازاي تكتشف مثلا الخضار الكويس. فهي انت بقى لما تشوف هم كيف كانوا يختارون هذه الاعمال هتتعلم. هذا كشاف لك يا طالب العلم. من الامر الرابع، من اهم الامور التي تنتفع بها او تستفيدها، تعرف اهم ان هم العلماء الكبار كانوا يهتمون بمشكلات عصرهم ومسائله وما يحتاجه الواقع العلمي من التحرير والبيان، كما سبق لما ذكرنا أن كل كتب العلماء تجد أنهم صنفوها لحاجة الناس لها، إما بيانا لما أرادوا بيانه، أو تكميلا لما سبقوا إليه، أو نقدا لما سبقوا إليه مثلا، أو بيانا للحق أو ردا للباطل، أو إقامة البينات أو كشف الاعتراضات. رقم 5 يا شباب، الشعور بالمسؤولية. ترى أن هؤلاء العلماء يشعرون أن هذا دينهم، ديني أنا، ده ديني أنا، مش محتاج إن واحد يقول لي بالله عليك شد حيلك يا أخي اجتهد، طب معلش ذاكر شوية هتتعب لا لا مش محتاج، هذه قضيتي أنا مش محتاج إنك تقول لي الكلام ده. أنا تصور إنسان يقول لي، يعني كما يقولون لا توصي حريصا، ينفع إنك أنت توصي واحد بشيء أساسا قضيته؟ هذه قضيتك أنت، هل انت محتاج ان انا اقعد اقول لك معلش شد حيلك، طب اصبر شويه، هي معلش الكتب صعبه بس محتاجه صبر، طب لا هذه قضيتك انت. فمن اعظم الجوانب التي تفيدها من قراءه تراجم هؤلاء الشعور بان دين الاسلام دينهم، الدين ده بتاعي انا، ديني يعني انا، هذه قضيتي انا، لا احتاج من يحفزني لها او يشجعني او يكافئني على ما اقدمه فيها، هذه قضيتي. واضح كده؟ فسعي هؤلاء الأئمة في بيان الحق وفي رد الباطل وفي إقامة البينات وفي تعليم الناس والإصلاح، هذا النفس إذا اكتسبه طالب علم فهو نور في طريقه. خلاص بقى ما عادش محتاج المحفزات. يعني أحيانا طالب شاب مثلا يقول لي يا شيخ ممكن تقول لي كلمتين تشجعني؟ الحمد لله أنتم ترون في الدروس يمكن الدرس نصفه تشجيع وتصبير، ولكن أنا لا أحب منك ذلك، لا أحب منك أن يتوقف عملك على تشجيع خارجي أو تحفيز أو مكافأة أو ثناء من الناس أو نظر الناس لك، لا هذه قضيتك. اجعل المحفز داخليا، اجعل المحرك من داخلك أنت، كن أنت مشجع نفسك ومكافئ نفسك ومحفز نفسك، بل أنت بث في الناس هذا المعنى، مش بس أنك أنت. أنا دائما أقول أن الإنسان القوي ليس هو الذي يسبح ضد التيار فقط، وإنما هو الذي يكون هو التيار، يكون كلامه محركا مشجعا ينفخ في الناس روح العزم، مش يبقى هو اللي محتاج تصبير ومحتاج تشجيع. طيب هذا يا شباب خلاصة الأمور. طبعا في أهم بقى كتب التراجم، يعني عشان بعض الناس يقول طيب إيه أهم كتب التراجم، أذكر بعضها يعني بسرعة، مثلا كتاب الطبقات لابن سعد، كتاب الطبقات لخليفة بن خياط، كتاب الثقات للعجلي، التاريخ الكبير للبخاري، الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، تاريخ ابن يونس المصري، كتاب مثلا طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني، كتب كثيرة، الاستيعاب مثلا في معرفة الأصحاب، وكتاب الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة للكتابين لابن عبد البر، وكتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، هي طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، ترتيب المدارك مثلا وتقريب المسالك للقاضي عياض، كتب كثيرة. يعني خلينا نجيب مثلا تهذيب الأسماء واللغات، مهم جدا للنووي رحمه الله، كتاب مختصر تاريخ دمشق لابن منظور، طبعا تاريخ دمشق لابن عساكر ولكن هذا مختصر، تهذيب الكمال للمزي، العقود الدرية مثلا في مناقب ابن تيمية، سير أعلام النبلاء للذهبي، طبعا هذا مما أوصي به، يعني مهم جدا، وإن كان هو أخلاه من الأسانيد ولكن بشكل عام يعني طالب العلم بتتبع هذه الآثار التي لم يسندها الذهبي يمكن أن يصل يعني يعرف خلاصة مهمة عن ترجمة الراوي، خصوصا أنه بيهتم بجوانب العبادة وهذه الأمور التي نطلبها. في كتب كثيرة طبعا، تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وتعجيل المنفعة، إن شاء الله أحاول أن أضع لكم رابطا في هذه الأسماء. طيب ندخل الآن، إحنا بقي لنا إن شاء الله تقريبا نصف ساعة، والله أقسم بالله ما شعرت بالوقت وما تخيلت إن إحنا هناخد فقط هذا القدر، يعني تصورت إن إحنا هنخلص جزءا كبيرا. طيب يا شباب ندخل هنا على بداية بقى الإيه، بداية الشغل. إحنا دلوقتي زي ما بيقولوا ظبطنا الشغل، طيب عايزين بقى نعرف الشغل دلوقتي، احنا نرتب الافكار، وانا احب منك انك انت تهتم بامرين، بالترتيب والتدرج. الترتيب يعني ايه؟ يعني اولا انك تعرف انت ما هي الافكار التي تكلمنا عنها، وان كل فكره تسلم لما بعدها. نحن بدايتنا يا شباب تكلمنا عن فكره، ايه هي الفكره؟ ان خير ما يتوجه له الانسان الفقه في الدين، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويفقهه كأن الفقه هذا ثمرة للتعب، كأنه فتح من الله، أن الله يفقهه بأنه تعب واجتهد. طيب يبقى أنا توجهت لطلب العلم، أنا إنسان أحب طلب العلم، جميل، هذا الأمر عندي فيه محبة، أحتاج فيه مجموعة خصال حتى يؤتي ثمرته، منها مثلا إن أنا أعرف ماذا أطلب وكيف أطلب، وأن يكون عندي عزم وصبر وحكمة وجلد، وأن أستمر، وأن يكون عندي تخطيط وفهم. يبقى في مجموعة أمور كده ملخصها أولي القوة أولي الأيدي والأبصار، القوة والأمانة. طيب اتكلمنا عن الفكرتين دول، واتكلمنا عن ظاهرة قلة النابغين، ورصدنا أهم الأسباب، ثم وصلنا إلى مفتاح مهم، أن يعني ظاهرة ضعف كثير من طلاب العلم لها أسباب متعددة ترجع لطريقة الدراسة وللمعاهد وللجامعات وكذا وكذا، لكن يهمنا الآن ما يخص الطالب. جميل، من أهم الأمور هي أن الطالب ترك العناية بكتب الأئمة أو عيون كتب التراث، وعاش على المختصرات والمتون وأعطاها كل عمره وضيع وقته فيها، ولم يكن عنده برنامج آخر يعني من كتب الأئمة. جميل، طيب دخلنا هنا على كتب الأئمة، تكلمنا فيها عن صفات الأئمة حتى تعرف من هو، يعني حتى تعرف كيف تختار العالم الذي تقرأ له، وتكلمنا عن صفات كتبهم وأهم الصفات التي تنتبه لها في كتب هؤلاء. طيب وبعدين تكلمنا عن بداية الانتفاع منهم، وهي أن أقرأ سيرتهم، تكلمنا عن كل هذا. الآن بقى أنا عملت كل هذه المقدمات، تمام؟ طبعا مش معنى كده شباب إن إحنا لن نقرأ إلا لما نتم كل هذه المقدمات، لا، أنا فقط أدلك على ما ينبغي أن تلاحظه. يعني واحد يقول لي هل يجب أن أنا أتعلم القرآن وأختمه حفظا ثم أبدأ في العلم؟ لا، مش لازم طبعا، من الذي قال ذلك؟ مش لازم أبدا أتعلم وأنا أحفظ، بالعكس أنا أحب أنك أنت يكون لك ورد يومي مع القرآن. يعني حكتينا شباب في طريقين، في واحد بيقول أنا والله عايز أقطع نفسي للقرآن كم شهر وانجزه، يعني أحاول أن أتقنه ويبقى بقى طول العمر أراجع، وفي واحد تاني بيقول لا أنا والله أحاول أن أداوم يوميا مثلا على ورد من القرآن. هذا خير وهذا خير، وأنت أبصر بنفسك. فأنا لا أقصد هنا يا شباب أنك أنت يجب أن تستوعب كل ما تقدم قبل أن تقرأ في كتبهم، لا مش لازم خالص، أنا أدلك على جوانب الانتفاع منهم. طيب وصلنا بقى الآن، سننتقل الآن من العالم إلى كتابه، يعني تكلمنا عن الجوانب التي نهتدي بها من سيرة هؤلاء المصلحين. طيب الآن بقى نريد أن ندخل على كتبهم. يأتي السؤال الأول، احنا نتكلم عن أربع أمور يا شباب، صفة المصنفات التي تستحق الدراسة المفصلة؟ لأن ليست كل الكتب تستحق هذا، مش كل الكتب تستحق أن أنا أجيب ورقة وقلم وأعمل دفتر وأعمل مثلا فوائد في الأخلاق، فوائد في مثلا القرآن، فوائد في الحديث، فوائد في التفسير. مش كل الكتب تحتاج تلخيص وتحتاج قراءة المقدمة وتحتاج أن تقرأ أكثر من مرة، لا. فدي مهمة، يبقى أنا أول شيء أحتاج معرفة صفة المصنفات التي تستحق الدراسة المفصلة. احنا عندنا هنا شباب أربع، يعني باقي الدورة فيها أربع عناصر، ولكن كل عنصر هياخد مننا وقت. ركزوا معايا شوية عشان تبقوا فاهمين الفكرة. احنا بقي لنا في هذه الدورة أربع محاور. المحور الأول صفة المصنفات التي تستحق الدراسة المفصلة. ثانيا التأهب للكتاب، كيف أستعد للكتاب. الأمر الثالث أو المحور الثالث وصايا في دراسة كتب الأئمة وسبل الانتفاع بها. الأمر بقى الرابع وهو الأخير، آخر شيء عندنا في هذه الدورة، مفاتيح فقه الكتاب وإحكامه وتثبيته والانتفاع منه. يعني سندخل بطريقة عملية في كتب العلماء، ما الذي كيف نقرأ وكيف نفهم وكيف نحكم ونثبت ونطور المعلومة وننقحها. تمام كده شباب؟ يبقى هذه الأربع هي التي ندخل فيها إن شاء الله. الدورات القادمة، طبعا في دورات سابقة كانت تطبيق لهذا، خدنا مثلا 60 رسالة لابن تيمية رحمه الله، وخدنا مثلا في كتب الحديث، وخدنا رسالة للشافعي ومقدمة مسلم، وطبعا بتكلم عن الكتب العلماء، ما بكلمش عن الابحاث ما بكلمش عن الكتب المعاصره، لان الكتب المعاصره سهله. مثلا احنا خدنا لغه المحدث وتحرير علوم الحديث وشرح النهج المبتكر، شرح نخبه الفكر، كتب الحمد لله كانت ميسره، واحنا حاولنا ان هي تكون مدخل لدراستنا. لكن انا بتكلم هنا عن الكتب اللي هي فيها شيء من الصعوبه شويه على الطالب، عملنا دراسه تطبيقيه. ولكن الكتب القادمه ان شاء الله ستكون تطبيقا اكثر. ناخذ بقى ان شاء الله تطبيق مثلا على كتاب البخاري بإذن الله، على كتاب الطبري، تفسير الطبري، على التمييز لمسلم، على رسالة أبي داود لأهل مكة، على علل الترمذي وشرحها مثلا لابن رجب. ومثلا ننتقي بقى الكتب اللي هي يعني مثلا سنن أبي داود وهكذا. نسأل الله أن يبارك في أعمالنا في الخير. يبقى هذه الأربعة سيكون لا. ندخل بقى في الإيه، في أول عنصر عندنا هنا، ما هي صفة المصنفات التي تستحق الدراسة؟ في عندك شباب مدخلين هنا، المصنفات في مختلف علوم الإسلام كثيرة جدا ومتنوعة، وأبواب العلم لا يحيط بها إلا الله. ده أول فكرة. طيب الفكرة الثانية، العمر لا يتسع لها، والشواغل كثيرة، في شواغل ضرورية وتأخذ جزءا من جهد الإنسان. يبقى أنا عندي فكرتين، الأول الكتب كثيرة جدا والعلوم كثيرة جدا ومتفرعة، والأمر الثاني إن أنا عمري قليل. تمام. طب بناء على كده ايه بقى؟ بناء على كده لابد ان يكون الطالب عاقلا، فيختار بعناية ما هي الكتب التي تستحق ان يمضي فيها عمره. مهمة دي. واثر عن بعض اهل العلم قال: العلم اكثر من ان يحاط به، فخذوا منه احسنها. تمام. وابن الجوزي رحمه الله قال: أما العالم فلا أقول له اشبع من العلم ولا اقتصر على بعضه، بل أقول له قدم المهم، فإن العاقل من قدر عمره وعمل بمقتضاه. وإن كان لا سبيل إلى العلم بمقدار العمر، غير أن يبني على الأغلب، فإن وصل فقد أعد لكل مرحلة زادا، وإن مات قبل الوصول فنيته تسلك به. يا سلام على الكلام الجميل. هي الإيه الفكرة؟ من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد إيه؟ فقد وقع أجره على الله ثم يدركه الموت. آسف. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. خايف أكون نسيت الآية، أنا أجيب المصحف. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجر الله. إن شاء الله تكون صحيحة. أيوة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يبقى ابن الجوزي بيعلمك هنا ان العمر قليل، واضح؟ فلذلك اختار ما يتناسب مع عمرك. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال: احرص على ما ينفعك. هذا عام فيما يطلبه الإنسان. الإنسان لابد أن يختار أحسن ما يشتغل به ويجمع همه عليه. وما كتب في علوم الشريعة يعني كثير جدا في العلم الواحد، يعني تكتب مئات بل آلاف المصنفات. أنا بقى في رأيي يا شباب إن طالب العلم ينبغي أن يكون على بصيرة ويختار الكتب التأسيسية المؤثرة في العلوم. الكتب دي بقى يا شباب هي التي يقضي فيها عمره، وهي التي يكرر القراءة فيها ويحسن التفاعل معها ويلخص وينتقي الفوائد وهكذا. فأنت محتاج تعرف الكتب التأسيسية والكتب المؤثرة. فاحنا عندنا هنا طبعا الفكره التي دائما نركز عليها ان كثير من الطلاب ياتي الى متن معين ويجعله يحصر فيه نفسه ويقرا فيه الشروحات والحواشي والمختصرات ويفك العبارات ويعني يعيش عليها زمنا طويلا. ما كانت تستحق كل هذا، تستحق ان يعني يفك الفاظها ويبين معانيها ثم يدخل منها الى غيرها. لكن للاسف كثير من الشراح حول هذه المتون إلى عمدة، وهذا في رأيي عيب في المعلم وليس في الطالب فقط. إن كثير من المتون والمختصرات والحواشي التي بين أيدي الناس كانت لا تحتاج أكثر من أن يفك ألفاظها وأن يبين معانيها فقط، ثم يدخل منها إلى غيرها. لكن كثيرا من الدارسين والشراح جعلوها عمدة في الباب وأطالوا فيها بالشرح والتعليق، وربما قضوا فيها سنوات ينتقلون في المتن من شرح إلى شرح ومن حاشية لتعليقات، يقفون مع كل لفظ فيها واحتمالات الألفاظ وإعراب الألفاظ وما يشكل على الألفاظ، طبعا بمنهج اللي هو منهج الحد الأرسطي اللي هو الحدود والتعريفات، وأنه كان الأولى أن يقول كذا، وكأنها آيات وأحاديث، يعني يتعاملون مع النص كلمة موجودة في متن يقعد يعني يحكي فيها ويطول والاحتمالات الواردة والإشكالات، وكأنها آية أو حديث يريد أن يطلب منها الهداية. يعني لا، يفك العبارات وانتهى. وأساسا هذه المتون لم يصنعها أصحابها لتكون عمدة في الباب، وإنما تكون مجرد مدخل أو تذكرة، بس مجرد شيء كده تحفظه في البداية أو تقرأه وانتهى الأمر عشان تدخل إلى غيره. ولكنهم توسعوا في الإعراب وما يشكل عليها والتفريع عنها، ويدخلون فيها ما لم يشر إليه المصنف أصلا حتى يخرجوا عن مقاصد المصنف. يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ بقى يقول لك الباء لها مش عارف كم استعمال في لسان العرب، وكلمة اسم الله كذا، ويدخل اسم الله يعمل لك درس عن الأسماء والصفات مثلا. طب ده أنا يا عم هي كلمة بسم الله مكتوبة، وربما أصلا ما تكونش مكتوبة في الكتاب وإنما هي يعني من بعض النساخ. يقعد يقضي، وبعد كده كل، شوفوا يا شباب، كل من خرج عن مقصد المؤلف فأدخل في كتابه ما ليس منه لابد أن يضر بمقصد المصنف. لازم أي واحد زي بالضبط إنسان، كل ما هتتعب في الطريق الخطأ هتقصر في الطريق الصواب، معروفة جدا. إنما يشتغل الإنسان بما لا يعنيه بقدر تفريطه فيما يعنيه، معروفة كده. فهؤلاء بقى لما أتوا إلى هذه المتون يعني جعلوها عمدة وعاشوا عليها سنوات. فده جاء يعني كان غلط من جهتين، أن هذه المتون أساسا لا تستحق كل هذا أبدا، ومن تضييع العمر أن تقضي فيها كل هذا الوقت. ثانيا أنها جنت على الكتب الأصلية، الكتب الأصلية يعني. وطبعا عاب هذا المنهج، عابه يعني بعض المحققين من المتأخرين، عابوه يعني في كتبهم. مثلا ابن خلدون له فصل مهم جدا في أن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم، بدأ يتكلم هذا الفصل يعني، لا يعني تكلم عن عيوب هؤلاء. كنت أريد أن أقرأ لكم، يعني لا بأس أن احنا نذكر بعض ما كتب. قال: ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم، يولعون بها ويدونون منها برنامجا مختصرا في كل علم يشتمل على حصر مسائله وأدلتها باختصار في الألفاظ وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة في ذلك الفن، وصار ذلك مخلا بالبلاغة وعسرا على الفهم. يعني بيختصر قوي قوي، يعني كتب المختصرات يختصر الفكرة جدا في ألفاظ قليلة فيخليها صعبة، أشبه بالإلغاز، بعكس كتب الأئمة يبسطون الكلام ويشرح. يعني أنا ذكرت للشباب قلت لهم أنتوا تعريفات الحديث الصحيح في الكتب المتأخرة كلها إيه؟ هو سطر واحد، الحديث الذي يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شذا ولا معللا. انظر بقى إلى الشافعي مثلا وهو يعرف الحديث الصحيح صفحات طويلة ويشرح ويبين ليه، لأن مقصده البيان. إنما هؤلاء تأثروا بالحد الأرسطي اللي هي فكرة التصور والحدود والتعريفات، وأن الحد يكون جامع مانع مختصر، كل هذا سيطرت هذه الفكرة عليهم فجعلت كتبهم ملغزة مختصرة جدا عسرة، فمن بعدهم يحتاج أن يحشي عليها ويعلق ويفك الألفاظ، وسلسلة من الإيه؟ من التعب. قال: وربما عمدوا إلى الكتب الأمهات المطولة في الفنون للتفسير والبيان فاختصروها تقريبا للحفظ، وهو فساد في التعليم وفيه إخلال بالتحصيل، وذلك لأن فيها تخليصا على المبتدئ بإلقاء الغايات من العلم عليه وهو لم يستعد لقبولها بعد. يا سلام على الكلمة الجميلة دي. بيقول الكتب المختصرة هي فيها فايدة من جهة أنها بتديك المعلومة، بس لا تعرفك الطريق التي توصل إلى المعلومة، لأن العلماء بيمهدوا لأفكارهم. احنا حتى شو خدنا في الرسالة أن الشافعي قبل أن يعطيك الفكرة يمهد لها، فلما أنا أختصر كتاب الرسالة وأدرسه لك كأفكار ونتائج، يبقى أنا هنا أفقدتك نوعين مهمين: الأول التمهيد الذي أوصل إلى الفكرة، والحجج التي وصل بها الشافعي إلى هذه النتيجة أو هذه الفكرة. فهذه كتب المختصرات لها فائدة لا شك، لكن أن تعيش عليها وأن يعني تقضي عمرا طويلا فيها هذا تضيع وقت. واضح؟ طبعا هو تكلم كلام كثير فيه، كلام صراحة جيد جدا، أنا أحب أنك أنت تقرأ هذا الفصل، وربما إن شاء الله يعني أحاول أن أجمع لكم هذه الأفكار في ملف، لأن أكيد أنتم مش هتقدروا تكتبوا كل هذه الفوائد. الآن إحنا بقي لنا، طيب بقي لنا 10 دقائق يمكن أن نتكلم عن التأهب للكتاب الآن. يبقى بداية يا شباب، يهمني هنا أن تعرف صفة المصنفات التي تستحق الدراسة. طيب تمام؟ طيب هل الآن أنا سأتكلم عن صفة، لا أنا ذكرت صفة المصنفات، بس أقصد أقول أنك أنت في اختيارك لكتب العلماء لابد أن تختار الكتب المؤثرة في كل علم والكتب التأسيسية لكل علم، وأن تكون المختصرات والمتون هي مجرد يعني شيء تمر عليه في هذا العلم، لا تعطيه أكثر من حقه ولا تطيل فيه، يعني ولا يجني، يعني لا تجني هذه المختصرات على الكتب التأسيسية. طيب ما بقى هي هذه الكتب التأسيسية وما صفاتها؟ تكلمنا عن صفاتها. طيب ما هي هذه الكتب؟ سيأتي نماذج لها، ونحن تكلمنا عن بعض النماذج لها في مختلف أبواب الشريعة، لو حتى بعض الشباب اللي هم لم يحضروا معنا يمكن أن نذكرهم بأهم مثلا هذه الكتب، منها مثلا موطأ مالك، الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني، الأم للشافعي، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، الكتب الستة، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة، ومسند الدارمي، مصنف مسند الإمام أحمد طبعا، وغير ذلك بقى من الكتب في اللغة وفي التفسير، تفسير الطبري وتفسير عبد الرزاق وتفسير البغوي، يعني كتب كثيرة أظن من خلال الدرس ظهر لكم بعضها. يبقى هذه الكتب الشاب ينبغي أن تكون هي الوقت الأكثر لطالب العلم. يبقى احنا أنا هنا أدلك على أمرين تجاه هذه الكتب: أول شيء تعطى الوقت الأكثر وتدرس، مش تقرأ يا شباب، في كتب تقرأ وفي كتب تدرس، هذه الكتب تدرس. والدراسة معناها إيه؟ الدراسة كما سبق معنا هي التمرين والتدريب والمواظبة والمراجعة حتى تلين معك هذه الكتب، ولا يمكن أن تلين معك هذه الكتب بأن تقرأها مرة أو مرتين، لا، هذه الكتب يا شباب يعني هي مرجع، والكتب المرجع لا ينفع أبدا أنك تقرأها وتمر عليها، بالعكس لن تكتشف نورها وبركتها إلا مع كثرة التكرار، لأنها تستحق التكرار يا شباب، فهمنا؟ طيب الآن بقى سنتكلم عن أول فكرة. إحنا باقي معنا كام؟ باقي معنا يعني وقت قليل، 5 دقائق تقريبا، وأظن إن الفصل اللي جاي كبير، وأنا لا أريد أن يعني ألخصه، لا يتبقى الوقت له. طيب يعني كده إحنا تقريبا أخذنا 2 ساعة إلا 5 دقائق، طيب نكتفي على هذا المقدار. بعض الشباب رفع إيدي عشان يتحدث، أظن مش هينفع لأن إحنا اتفقنا إن هذا الدرس هو فقط يعني انا اشرح فيه او ابين فيه، وان شاء الله عندنا يوم كامل، كل 15 يوم يكون عندنا يوم طويل نتلقى فيه الاسئله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا يا شباب، يعني اجتهدوا، وعليكم بكتاب الله، كتاب الله تبارك وتعالى هو الهدى، اقرأوا كتاب الله طلبا للهدى. يعني حينما تفتح القرآن لا تقرأه فقط طلبا للثواب، افتح القرآن اقرأه، اجمع كلام الأنبياء الكرام، اجمع دعاءهم، اجمع مواقفهم ومشاهدهم، واجمع أفعالهم، واجمع ما أثنى الله به على الصالحين من كل أمة، واكتبه واجعله أمامك، واقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيرة الصحابة الكرام، وقصص العلماء وسيرة العلماء. وأنا يعني لمن يريد يعني أن يبدأ في هذا الباب، مثلا ممكن كتاب ميسر بالنسبة لك، سير أعلام النبلاء، ابدأ يعني بترجمة مثلا شعبة بن الحجاج، ترجمة البخاري، ترجمة سفيان بن عيينة، ترجمة الشعبي، ترجمة الأوزاعي، ترجمة، يعني اقرأ، يعني أنت عندك أسماء كثيرة جدا. ولكن أنا يعني أنت إذا أردت أن تبدأ، أنا أحب منك أن تبدأ بترجمة عبد الله بن المبارك رحمه الله. يعني هذه الترجمة يعني أرجو أنها ستغير فيك أشياء كثيرة إن شاء الله، لأنك ترى رجلا يعني لا يترك بابا من أبواب الخير إلا ويحاول أن يبلغ فيه أحسنه. فرحمه الله ورحم أئمة الإسلام الذين حفظ الله بهم الدين. وكثير من الشباب للأسف لكونه يعني يريد أن ينفي عن نفسه تهمة التعصب أو التقليد، يجحد فضل هؤلاء الأئمة ولا يذكرهم بخير، ويزعم أنه بذلك يعني لا يتعصب لهم. ومن الذي قال إن حب الأئمة تعصب؟ ومن الذي قال أن حفظ أقدارهم تعصب؟ ومن الذي قال أن نشر فضائلهم تعصب؟ بل هذا من النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، إنك أنت تثبت الفضل لأهل الفضل، وأن تحفظه لهم، وأن تعذرهم في خطئهم، وأن تنشر فضائلهم وعلومهم بين الناس. وهذا باب يغفل عنه كثيرا في المنظومة العلمية، إهمال بيان قيمة هؤلاء الأئمة والحث على الانتفاع بسيرتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله ما توقعت أن الساعتين خلصوا يا شباب، الوقت معكم جميل، والحمد لله الله سبحانه وتعالى يعني ييسر لنا هذا العلم ويحببه لنا ويلينه لنا، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. إنك أنت تقوم بالعمل الصالح شيء، وإنك أنت تفرح به شيء آخر، إنك تستمتع به، تكون كده يعني كما قال النضر بن شميل: لن تجد لذة العلم حتى تجوع وتنسى أنك جائع. يعني أنت مش هتفكر أصلا في أنك أنت عايز تأكل، مش عايز تعمل حاجة غير أنك تعيش مع هذا، مع كلام الله، مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا كتبت بالأمس منشورا، طبعا أنا بدردش معكم لأن باقي كم دقيقة، فأنا بصراحة يعني مش هفوت معكم ولا دقيقة. كتبت لكم بالأمس منشورا عن الرجل الذي حضر معنا مجلسا في قراءة البخاري نقرأ، يعني ما أول مرة يعرف الطريق ده أصلا يعني، ولعل الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا. نقرأ مثلا في صحيح البخاري، ننظر كيف بنى كتابه وكيف جمعه، ونقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وننظر إلى فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم والإيمان والصلاة والحج وغير ذلك من أبواب الخير، ونتفكر ونتدارس ونستخرج الفوائد. هذا الرجل بكى بكاء شديدا، المجلس طويل طويل جدا، ما تصورنا أنه هو أصلا هيستطيع أن يصبر. يعني بكى بكاء شديدا وقال: سبحان الله، أين كنت من هذا الخير؟ أنا كنت فين؟ وقتي كان بيضيع في إيه؟ يعني سبحان الله. فقلت يعني كل شيء عنده بمقدار وأجل مسمى، والعاقل من يجعل تحسره على ما ضيع وقودا له ليستمر على الخير، وألا يفرط وألا يضيع. بارك الله فيكم، ومن اتقى الله فيما بين يديه غفر له ما تقدم وأعين على ما يستقبل من الخير. بارك الله فيكم يا شباب، وجزاكم الله خيرا على صبركم، ونفعنا الله وإياكم بما نتعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.